بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: فصل. بدأ المصنف في هذا الفصل بالحديث عن أحكام الحجر، والحجر له سببان: إما أن يكون الحجر لحظ نفسه، وإما أن يكون الحجر على الشخص لحظ غيره. والحجر على الشخص لحظ غيره له أسباب، فتارة يكون عليه لحظ ورثته، وهذه يذكرونها في تصرفات المريض، وتارة يكون عليه الحجر لأجل فلسه ويذكر هنا، وتارة يكون الحجر عليه لأجل رهنه، وهذا تكلم عنها في باب الرهن، فيكون الحجر عليه في تصرفه في العين المرهونة فقط. إذن هذا الباب يتكلم عن أمرين: عن الحجر عليه لحظ نفسه وهو السفه، ويحجر عليه أيضا لحظ غيره فيما إذا كان عليه دين لا يفي ماله بذلك الدين، وإلا فتوجد هناك حجر غير ما ذكر في هذا الباب. يقول الشيخ: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا. الشخص إذا كان عليه دين فإن هذا الدين إما أن يكون حالا وإما أن يكون مؤجلا، فإن كان مؤجلا فإنه لا يحجر عليه حتى يحل الدين، ولذلك قال: لا يفي بما عليه حالا. وإن كان عليه دين حال فإنه له حالتان أو ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون عنده مال يفي بالدين، فإنه حينئذ لا يحجر عليه، وإنما يؤمر بالوفاء ولو بالقوة. هذه الحالة الأولى إذا كان عنده مال، وهذه مأخوذة من كلام المصنف: ومن ماله لا يفي بالدين. مفهومها أن من كان عنده مال يفي بالدين فإنه لا يحجر عليه. الحالة الثانية أن يكون عنده مال لكن ماله لا يفي بالدين فهذا يحجر عليه، وهو الذي ذكره المصنف هنا وسيأتي تفصيله. والحالة الثالثة ألا يكون عنده مال، ليس عنده مال وعليه دين، وسيأتي في كلام المصنف في آخر هذا الباب أنه لا يحجر عليه، لأن من لا مال عنده لا يحجر عليه لعدم وجود الباعث والسبب عليه. يقول الشيخ: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، أي وكان الدين حالا، وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. الحجر إنما يكون بحكم حاكم، فهو الذي يحجر عليه، فيكون الحجر لحظ الغرماء، ولكن له شرط، وهو أن يطلب بعض الغرماء ولو واحد. فلو كان الدائنون 10 وطلب واحد منهم وهو أقلهم دينا الحجر عليه، حجر عليه لأجل ذلك. وما صفة الحجر؟ صفة الحجر أن المحجور عليه يمنع من التصرف في عين ماله دون الذمة. شوف، المحجور عليه لحظ الغرماء يمنع من التصرف في عين ماله دون تصرفه في الذمة، فيجوز تصرفه ويصح تصرفه في الذمة. عين ماله الأموال التي يملكها لو باع أو اشترى بها أو وهبها فإن تصرفه فيها ملغي ووجوده كعدمه، لأنه محجور عليه. أما تصرفه في الذمة فيصح بأن يشتري في الذمة، فيكون شراؤه صحيح، وسيأتي في التفصيل في كلام المصنف. قال: بطلب بعض غرماه. إذن من شرطه الطلب. نعم. يقول الشيخ: وسن إظهاره، أي إظهار الحجر، لكي لا يتعامل معه أحد من الناس وهو محجور عليه. قال: ولا ينفذ تصرفه في ماله. المراد بماله أي المال الذي كان موجودا عنده في وقت الحجر، أو اكتسبه بعد الحجر بإرث ونحوه. وأما المال الذي تصرف فيه قبل الحجر فتصرفه صحيح ولو قبل الحجر بلحظات. إذن ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، إذن العبرة بالمال الموجود حال الحجر أو بعده. قال: ولا إقراره عليه. ما معنى إقراره عليه؟ بعض الناس قد يقر على ماله، فيأتيه رجل فيقول: أدعي عليك بأن هذه السيارة لي، فيقول: أقر بذلك. نقول: إقراره لا يقبل، لأن تصرفه لا يصح فإقراره كذلك، وإنما يقبل إقراره في ذمته، فيقول نعم لفلان علي دين بمقدار كذا فهذا مقبول، وسيأتي في كلام المصنف. إذن الإقرار نوعان، إقرار على عين وإقرار في الذمة. الإقرار على العين يقول هذه السيارة وهذا البيت الذي في ملكي لزيد، المحجور عليه لمصلحة الغرماء لا يقبل إقراره على نفسه في العين، لكن يقبل إقراره في الذمة، يقول نعم زيد اقترض مني، اقترضت منه 1000، ولذلك يقول بل في ذمته، أي يصح تصرفه وإقراره في ذمته. الإقرار في الذمة عرفنا مثاله، يأتي شخص يقول نعم لزيد لأحمد عبده عبد الرحمن لعبد الرحمن في ذمتي 1000، هذا إقرار في الذمة. تصرف في الذمة يقول اشتريت هذه السيارة منك 1000 بالذمة دين، هذا تصرف في الذمة، فيصح شراؤه حينئذ ويصح إقراره، بخلاف الشراء بالعين فلا يصح. قال فيطالب به بعد فك الحجر، فلا يكون الدائنون فيه أسوة الغرماء في الدين وفي العين، وإنما يكونون بعد فك الحجر يطالب به، إن اكتسب مالا بعد فك الحجر فإنهم يدخلون فيه. نعم. ومن سلمه على مال كافة تابع الحمل أخذ العفات بحالها، وعظمها كله باغ ولم يتعلق بها حق للغير. نعم. يقول الشيخ إن الشخص إذا حجر عليه بطلب بعض الغرماء فجاءه رجل فتعامل معه بمال، فإن له حالتين، الحالة الأولى أن يكون عالما بالحجر عليه، فيكون مثلا باعه سيارة ب10,000 في الذمة وهو عالم بالحجر عليه، فحينئذ نقول البيع صحيح لأنه بيع في الذمة، وليس له الرجوع، أي البائع يقول لا سأرجع لأن الرجل مفلس، لأنك بعته وأنت عالم بأنه محجور عليه. إذن هذا من سلمه عين مال بسبب بيع أو معاوضة وصلح ونحوه. الحالة الثانية هي التي ذكرها المصنف، أن يسلمه عين مال كبيع ونحوه في الذمة وهو جاهل بكونه محجورا عليه، شاف هذا الرجل الذي دخل عليه الدكان واشترى منه وأعطاه شيك أو أعطاه كمبيالة أو قال غدا أعطيك وهو جاهل به، فما الحكم؟ نقول هنا البيع صحيح، لكن يجوز للبائع أن يختار بين أمرين، إما أن يبقي البيع على حاله ويكون هذا المال قيمة العين في الذمة، إذا فك عنه الحجر تطالبه به، ما تطالبه قبل الحجر وإنما بعد الحجر، لأن في أثناء الحجر قبل بيع الأموال المال هذا كله ملك الغرماء الباقين، ونحن قلنا قبل قليل أن من لا مال عنده أو بيع ماله في حجر فلا يحجر عليه، هذا الخيار الأول لك. والخيار الثاني يجوز له أن يرجع في البيع، وهذا معنى قوله أخذها، أي يجوز له الرجوع فيها. ما الدليل على أنه يجوز له الرجوع؟ أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من وجد متاعه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به، أي تعامل معه بعد فلسه أو قبل الفلس ثم حجر عليه كذلك فيأخذ الحكم. قال أخذها لكن بثلاثة شروط، الشرط الأول أن تكون بحالها، يعني لم تتغير، لم يحدث فيها عيب، لم يزد فيها نماء، لم تتغير لا بزيادة ولا بنقص. قال وعوضها كله باق، يعني البائع لم يتصرف ولو ببعض الثمن الذي استلم، كان يكون استلم بعضه وبقي بعضه، لم يتغير، لم يبق شيئا من العوض. والشرط الثالث قال لو لم يتعلق بها حق للغير، فلم يرهنها المشتري أو نحو ذلك، فإنه له الحق الرجوع فيها. نعم. يقول الشيخ إنه إذا حجر على من عنده مال ولكن ماله لا يفي بديون الغرماء، فإن الحاكم يأتي لماله ويبيعه ولا يأمره بالبيع، بل هو الذي يبيع ابتداء لأنه محجور عليه. وقد جاء عند أبي داود في كتاب المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حجر على معاذ وباع متاعه في دين كان عليه بطلب الغرماء. وهذا الكتاب كتاب المراسيل لأبي داود ذكر فيه أبو داود رحمة الله عليه كثير من الأحاديث التي هي عمدة في الفقه ولكنها لم تروى مسندة وإنما رويت مرسلة، فلا يروي كل مرسل وإنما يروي من المراسيل ما كان معتمدا عليه في الفقه ومحتجا به. وأنتم تعلمون أنه قد حكى جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام في 5 مواضع أو أكثر في شرح العمدة أن الحديث المرسل حجة على سبيل الجملة لا على سبيل الإطلاق، وذلك بشروط، واختلف الناس في هذه الشروط، وبعضهم يوصلها إلى 10 وبعضهم 4 وبعضهم 3 وبعضهم يذكر شرطين، وأكثر من تكلم عنها العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل. نعم، يقول الشيخ نعم، يقول فيبيع الحاكم ماله كل ما عنده من مال ومتاع ولا يبقي من ماله إلا ما احتاج إليه كسكنه وخادمه. قال ويبيع الحاكم ماله الفاضل عن يعني كفايته ويقسمه على غرمائه. المقصود بالغرماء هنا جميع الغرماء الذين طالبوا بالحجر والذين لم يطالبوا بالحجر، ولا يقسم على الغرماء إلا أن يكون لهم دين حال، وأما الغريم الذي دينه مؤجل فلا يقسم عليهم إلا أن يكون قد حل قبل القسمة، فحينئذ يدخلون أسوة الغرماء. إذن هذا المقيد ذكرت لك مهمان فاعرفهما. نعم. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو محجب تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. نعم، يقول الشيخ إن الذي لا يقدر على وفاء شيء من الدين إما لعجزه لا مال عنده أو كان عنده مال قسم بين الغرماء وبقي لهم مال، من كان هذا حاله فإنه لا يطالب ولا يحبس. الدليل على ذلك مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه، مفهومها أنه إذا لم يكن واجدا بأن لم يقدر على وفاء الدين فإنه لا يحل تحل عقوبته ولا عرضه، عرضه بالمطالبة وعقوبته بالملازمة أو الحبس. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك في الغرماء الذين يعني لم يبقى لهم مال. وهذا معنى قوله ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه تحرم مطالبته وحبسه. قال أو هو مؤجل أو كان الدين مؤجلا فإنه لا يطالب به وإن حجر عليه بل يبقى على التأجيل. قال تحرم مطالبته وحبسه، وأما من عداهم فيجوز المطالبة والحبس إذا كان عنده مال وكان الدين حالا للحديث المتقدم وهو حديث عمرو بن الشريد. قال وكذا ملازمته، بل الملازمة أولى من الحبس لأنها مقدمة عليه. طبعا قول المصنف وكذا ملازمته، الحبس ليس المراد به المكان المغلق وإنما هو أوسع من ذلك، كما قرر جمع أهل العلم فإن مصطلح الحبس عند الفقهاء يشمل كل تعويق، كل تعويق، وبناء عليه فإنهم يعدون الملازمة حبسا. قرر ذلك الشيخ تقي الدين في السياسة الشرعية وغيره كثير من جميع المذاهب. وأما المكان الذي يكون ذو جدران 4 ويمنع من الخروج منه فهي صورة من صور الحبس وليس هو الحبس وحده، بل هو السجن، هذا يسمى سجنا وهو أحد صور الحبس. إذن الحبس هو التعويق فيشمل الملازمة، ولو قال المصنف وحبسه ومنه ملازمته لكان ربما أدق. نعم. ولا يجد مؤجل بفلس ولا بموت معقب الورثة براهم موثق الورثة براهم محرز أو كثير مليم. طيب، يقول الشيخ ولا يحل الدين المؤجل بفلس، هذا ذكرناه قبل قليل، لأن الحجر يقسم بين الغرماء الذين دينهم حال، وأما من كان دينه مؤجل فإنه لا يقسم له ويبقى دينه مؤجلا ولا يحل. قال ولا بموت، ولا بموت، المراد هنا بالموت ولا بموت المدين. وأما الدائن فلا شك أنه لا يحل الدين بموته، ولكن المدين لا يحل لأنه هو المؤكد إلا في صور سيردها المصنف بعد قليل. قال ولا بموت أي بموت المدين الذي عليه الدين إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل ملي. نحن قلنا قبل قليل إن الرهن والكفالة تسمى عقود توثقة، قلت لكم في أول باب الرهن أن عقود التوثيق عقدان، عقد الرهن وعقد الكفالة أو عقد الضمان، وذلك عقود التوثيق نوعان، فهي من باب توثيقة الدين. وهذا معنى قوله توثيق، وثق أي وثق الدين، الورثة أي ورثة المدين الذي عليه الدين برهن محرز. قوله محرز أي يمكن أن يؤخذ الدين منه ويمكن أن يستفاد الدين منه، أو كفيل مليء، لأنه إذا وجد الكفيل المليء فليس له حق الاعتراض عليه لأن فيه حفظا لحقه. طيب، الرهن يكون لماذا والكفيل لماذا؟ نقول الرهن والكفيل يكونان للأقل من الدين أو من تركة المدين، فلو كان دينه 10 وتركته 5 فيأتون برهن بخمسة، والعكس كذلك، إن كان دينه 5 وتركته 10 فيأتون برهن أو بكفيل بخمسة. إذن يكون الرهن والكفيل بالأقل من قيمة الدين أو قيمة التركة. نعم. يقول الشيخ إذا قسم المال بين الغرماء ثم ظهر غريم، هذا الغريم له دين حال وقت القسمة، فما الحكم؟ قال يرجع عليهم بقسطه أي بنسبته. صورة ذلك، رجل عليه جاء ادعى عليه اثنان، كل واحد يقول أطلبه 1000 وأطلبه 1000، جاء القاضي والحاكم فباع متاعه، فإذا متاعه 1000 ريال فقط، حينئذ قسمه بين كل واحد 500 و500. بعد القسمة جاء رجل وأثبت بالورقة أن له دين حال في وقت القسمة، كم مقدار دينك؟ قال ديني قيمته 1000 ريال. 1000 ريال، نقول نسبة 2000 إلى 2000 هي الضعف المثل، فحينئذ نقول إن هذا الرجل اللي هو الغريم الثالث يرجع على كل واحد من المدينين السابقين ب250 ريال، لأنه أصلا يستحق 2000 من 4، فتكون نسبته 500 من 1000، وهذا 500 يرجع بها على كل واحد بنسبته، وهكذا. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن النوع الثاني من الحجر، وهو الحجر لحظ نفسه، وهؤلاء الذي يحجر عليه لحظ نفسه لا يصح تصرفه لا في العين ولا في الذمة، حتى في ذمته لا يصح تصرفه إلا فيما أذن له فيه وصح تصرفه فيه. نعم. نعم. يقول الشيخ ومن دفع إلى صغير أو مجنون ماله، يعني شيئا من ماله سواء كان نقدا أو عينا، بعقد أولى. قوله بعقد هنا استخدم مصطلح العقد لمصطلح ضيق، فالمقصود بقوله بعقد أي بعقد معاوضة أولى أو بعقد غير معاوضة، لأن الفقهاء يستخدمون العقد لاستخدامين، أحيانا يستخدمونه في العقود الثنائية دون العقود الأحادية، وأحيانا يستخدمونه في عقود المعاوضات دون عقود التبرعات، وأحيانا يستخدمونه لجميع هذه الأمور كلها. وذلك هنا في هذا الموضع استخدام المصنف العقد بمعنى عقد المعاوضة. إذن فقوله بعقد أي بعقد معاوضة، أو لا أي بدون عقد معاوضة كعقود التبرعات. قال رجع فيما بقي لا ما تلف، أي فيما بقي من العين. رجل أعطى صبيا 500 ريال 100 100 100، إعطاؤك له هذا من باب إعطاء السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فيجوز لك أن ترجع فيه وقت ما تشاء، فترجع فيه وتأخذه فيما بقي، إن كان قد أتلف 100 بأن اشترى بها شيئا فلا شيء عليك، فلا رجوع لك لأنك أنت مفرط بإعطائه المال، وأما ما بقي فترجع فيه، وهذا معنى قوله فيما بقي لا ما تلف، سواء كان التلف بفعل الصبي أو من غيره. نعم. قال ويضمنون جناية، يعني أن هؤلاء الثلاثة الصغير والمجنون والسفيه إذا تعمد إتلاف مال لغيره، هذا معنى جناية، فإنهم يضمنونها، لأن الجناية عند الفقهاء تطلق على معنيين: المعنى الأول الذي يسمى به باب الجنايات، وهو التعدي على الغير بما يوجب قصاصا أو دية، وأحيانا يطلق بمعنى شامل ويقصد به كل تعد يوجب المال، حتى الجناية على الأموال يسمونها جناية. هنا أطلقت لفظة الجناية بالمعنى العام. أنا أركز على هذا الكلام لما؟ لأن يكفيني أنك تعلم أن كتب الفقه يستخدمون المصطلح أكثر من استخدام، وهذا الذي يجعل بعض الإخوان يشكل عليه كثير من الفهم، وهذا الذي يعني الذي يجعل بعض الشباب يقرأ في أكثر من مدرسة فقهية في وقت واحد. إذا كانت المدرسة الفقهية الواحدة تستخدم المصطلح الواحد في الأبواب باستخدامات مختلفة وسياقات مختلفة، فالذي يقرأ في المدارس المختلفة في وقت واحد يأتي بعجائب. وذلك مر علينا في الرسائل طلاب الدكتوراه والماجستير، يفهم المسائل الفقهية فهما لم يقل به مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة رحمة الله على الجميع. وذلك دائما الإنسان يعنى بمدرسة يضبطها ثم ينتقل بعد ذلك لما بعده، فيكون أدق في فهمه ولا يكون كالمنبت. ثم قال: وإتلاف ما لم يدفع إليهم، أن ما لم يدفع إليهم فإنهم يضمنونه. نعم. نعم، يقول الشيخ: إن الذي يبلغ ويكون حال بلوغه رشيدا أو يكون مجنونا ثم بعد ذلك يعقل وعند عقله يكون رشيدا، فإنه ينفك عنه الحجر مباشرة بلا حكم، ويعطى ماله مباشرة، ولا يجوز إعطاؤه قبل ذلك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، نسبة الأموال لهم باعتبار اليد لا باعتبار الملك. نعم. وبلوغ ذلك نعم، بدأ يتكلم المصنف عن علامات البلوغ، والعلماء غالبا يريدون علامات البلوغ في باب الحجر، وقد يريدونها أحيانا في باب الصلاة أحيانا. علامات البلوغ عندهم ذكر المصنف أن الذكر يكون بلوغه بالإمناء، والإمناء هو أحد أمرين: إما أن يخرج الماء دفقا فيكون حينئذ على منيا، أو أن يخرج حال نوم فيكون احتلاما. وأما إن خرج حال صحوة بلا دفق فليس بمني، وإنما هو ودي، والودي ليس علامة بلوغ. قال: أو تمام 15 سنة، كما جاء في قصة ابن عمر رضي الله عنه في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له، والمراد بالسنوات هنا السنوات القمرية. قال: أو نبات شعر خشن حول قبوله. طبعا يصح شعر وشعر بفتح العين، والأفصح عند اللغويين فتح العين. حول القبل، هذه من العلامات، كما جاء أن الذين أنبتوا من بني قريظة أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم العقوبة. قال: وأنثى، أي والأنثى يكون بلوغها بما سبق بالإمناء وبلوغ 15 عاما وبالإنبات، وتزيد بالحيض، فإن المرأة إذا خرج منها الحيض فإنه يكون علامة بلوغها. أما الحمل فإنه ليس علامة بلوغ، ولكن المرأة إذا حملت علم أنها كانت قد بلغت قبله، فهذا دليل على أنها كانت بالغة قبله. وذلك قال: وحملها دليل إمناء، فيحكم بأنها كانت بالغة قبل بدو الحمل، فيترتب على ذلك أحكام من حيث إعادة الصلاة، فلو لم يبن حملها إلا في الشهر الثاني مثلا فإن نقول إنها تقضي الشهر الأول مثلا، أو هكذا من الأمور المتعلقة بها. نعم. يقول الشيخ: إن المال لا يدفع لهؤلاء حتى يختبر بما يليق به. قوله بما يليق به بناء على اختلاف الأعراف والأحوال في البلدان. قال: ويؤنس رشده، فيعرف به الرشد. قال: ومحله، أي محل الاختبار قبل البلوغ، ولا يكون بعد البلوغ وإنما يكون قبله. ثم بين الرشد، كيف يعرف الرشد؟ قال: الرشد هنا أي في هذا الباب هو إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا، لأن ما من امرئ إلا ويغبن، حتى التجار لا بد أن يغبنوا، فلا بد من الغبن، لكن العبرة بالغبن الغالب. قال: والعلامة الثانية أن لا يبذل ماله في حرام، فيكون حينئذ رشده رشد تصرف متعلق بالدين. قال في حرام وغير فائدة، أي في الأمور التي لا فائدة منها، مما هو توسع في المباحات، أي التوسع في المباحات التي لا فائدة منها. نعم. وأما مطلق المباحات فلا شك أن هي معتبرة، لكن التوسع في المباحات هو ما لا فائدة فيه. نعم. نعم. عندنا مسألة هنا في قضية الولي. الولاية على الشخص ثلاثة أنواع: ولاية في المال، وولاية في الحضانة، وولاية في التزويج. المال في من يتصرف في ماله كالمحجور عليه هنا، والتزويج للمرأة أو للصغير فاقد الأهلية أو فاقد الأهلية بالجنون ذكرا أو أنثى، وولاية الحضانة على الصغير الذي يكون دون البلوغ، دون البلوغ فإن عليه ولاية حضانة. إذن الولايات ثلاث، ركز معي، الولايات ثلاث وليست ولاية واحدة، وكل واحدة من هذه الولايات الثلاث مستحقها يختلف عن مستحق الثانية. ولذلك ولاية المال يذكر ترتيب مستحق الولاية هنا في باب الحجر، ولاية مستحق النكاح تذكر في باب النكاح عندما يتكلمون عن شرط النكاح الولي، ثم يذكرون ترتيب أولياء النكاح: الأب ثم الجد ثم الإبن ثم العصبات الأقرب في الأقرب ثم السلطان ثم ذو سلطان وهكذا، ثم رجل من المسلمين، ثم امرأة حيث عدم، أي تزوج نفسها حيث عدم رجل. إذن هذا الحالة الثالثة، ولاية الحضانة تذكر هناك في آخر الأبواب باب الحضانة: الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم هكذا يذكر الترتيب. إذن الولايات ثلاث ولا تلازم بينها، تختلف. نبدأ هنا في ولاية المال. الولاية للمال ليست على كل أحد، وإنما فقط على المحجور عليه، وهو من كان دون سن البلوغ أو فاقد للرشد أو الأهلية بذهاب عقله. غير هؤلاء الثلاثة لا ولاية على أموالهم، بل هم يتصرفون في أموالهم كيفما شاءوا، يعطى مال يعطى ماله ويتصرف فيه. وعرفنا كيف يكون الرشد. قال: وليهم حال الحجر الأب، دائما الأب هو الولي، وهذا معروف، فدائما الشخص إذا كان له أب فالأب هو الولي، ثم بعد الأب وصيه. شوف كيف قال وصيه، المراد بالوصي سيأتينا إن شاء الله إن أمكننا غدا، هو الأب إذا مات فيقول: أوصيت على مال أولادي فلان، وأوصيت على تزويج بناتي فلان. وأما ولاية الحضانة فليس فيها وصاية. إذن يبدأ فيوصي الأب، الذي أوصى الأب في وصيته من الذي ينوب عنه، فيكون مقدما على كل أحد في التزويج، ومقدم ويكون مقدما على كل أحد في ولاية المال. فقد يكون وصي الأب هنا ذكرا، وقد يكون أنثى، وكثير من الناس يكتب في وصيته أن الوصي على أبناء الصغار زوجتي أمهم، فيرى أنها أرفق بهم ويعني أعلم بأحوالهم فيجعلها هي الوصية، وهذا كثير جدا، أكثر كثير من الناس يجعل إما أحد أبنائه الكبار أو زوجته هي الوصية على القصر من أبنائه. إذن الأب ثم وصيه ثم الحاكم مباشرة، ليس للعصابات حق، الحاكم هو الذي يختار. ولذلك فإن القضاء عندنا والنظام أنه إذا لم يكن هناك وصي فالحاكم ينصب أحدا، إما بإحضار القرابات فيختار منهم أحدا فيقر الحاكم اختيارهم هو الذي يختار بمعرفتهم، أو يرفع الأمر إلى هيئة القصر وهي التي تنوب حينئذ في الولاية، وهذا معنى قوله ثم الحاكم. قال: ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ. بناء على ذلك فلا يجوز للولي أن يتبرع عن الابن مطلقا إلا الأب، فإن الأب يجوز له أن يأكل مال ابنه. ثم قال: ويقبل قوله، أي قول الأب والوصي والحاكم، بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف. يعني لو أن هذا المحجور عليه نازع وقال: إنه إنك تصرفت في المال في شيء فيه منفعة فيه ضرر علي، وهو قال: لا، بل في منفعة ولا بينة، فالحكم فالقول قول الوصي والحاكم. وكذلك في ضرورة، أنه بذلها المال في ضرورة وحاجة له أم لا، فالقول قول الحاكم والوصي. وتلف، هل تلف المال أم لا، فالقول قوله لأنه أمين. قال: لا في دفع مال بعد رشد، لا يقبل قول القول الولي والوصي في دفع المال، وإنما يقبل قول المحجور عليه لأنه قابض للمال، فالقول قوله، وهذا معنى قول لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. ما معنى قوله إلا من متبرع؟ يعني أن هذا الولي تارة يكون أو أن هذا الوصي تارة يكون متبرعا وتارة يكون يأخذ عوضا، فإن كان قد أخذ عوض فلا يقبل قوله لأنه يكون بمثابة الأجير، فالقول قول مستلم المال فلا بد من بينه، وإن كان متبرعا فالقول قوله لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. نعم. نعم، هذه مسألة متعلقة بالعبد المملوك. يقول إن هذا العبد المملوك تارة يكون مأذونا له بالتصرف وتارة يكون غير مأذون له بالتصرف. بدأ يتكلم أولا عن المأذون له بالتصرف، أي العبد المأذون له بالتصرف، قال ويتعلق دين مأذون له، يعني أن المأذون له بالتصرف أي بالبيع والشراء إذا قيل له بع واشتر فباع واشترى بالدين فإن هذا الدين يكون في ذمة سيده لأنه بمثابة الوكيل لأنه مأذون له، وهذا معنى قوله تعلق بذمة سيده. ثم بدأ بالحالة الثانية وهو العبد غير المأذون له، قال ودين غيره أي غير المأذون له وأرش جنايته، يعني إذا جنى جناية توجب قصاصا وتعذر استيفاء القصاص أو عفي عنه إلى مال، قال وأرش جناية قن وقيم متلفاته فيما يتلفه وهو الجناية بالمعنى العام متعلقة برقبته أي برقبة العبد. ما معنى هذا الشيء؟ بمعنى أن السيد مخير حينئذ بين أن يدفع هذا الدين وهذا أرش الجناية وقيمة الضمان من ماله ويبقى العبد في ملكه، أو يباع ذلك العبد ويسدد به الأرش الجناية، فإن زادت عن قيمة العبد فيكون لا وفاء له، لا يلزم السيد أن يفي به. نعم. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الوكالة، والوكالة عقد من عقود الإطلاق، لأن العقود عندنا نوعان، عقود إطلاق وعقود تقييد، فالتقييد الحجر منع من التصرفات، والإطلاق هو الوكالة وولاية القضاء، هذا تسمى من عقود الإطلاق لأنه تطلق التصرف وتبيح له التصرف، هذا معنى الصح عقود الإطلاق. فالإطلاق من عقود الإطلاق، فالوكالة من عقود الإطلاق تبيح للموكل التصرف في مال موكله. يقول الشيخ وتصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن، الوكالة تصح بالقول وبالفعل على المشهور والمعتمد أيضا، فتصح بالقول والفعل، وفقهاؤنا يتوسعون كثيرا في دلالة الفعل. قال بكل قول يدل على إذن، لابد أن يكون القول دالا على الإذن سواء صريحا في الدلالة أو مما يدل عليه من المعاني. قال وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه. شوف قول المصنف قبولها بالقول واضح، لكن قبولها بالفعل الدال عليه مفهوم هذه الجملة، شوف تركيز الفقهاء، مفهومها أن الفعل مؤثر في قبول الوكالة لا في إنشائها. كيف يكون الفعل في القبول وفي الإنشاء؟ في القبول يقول وكلتك في بيع هذه القنينة، فأخذ القنينة وذهب للسوق، معناها أنه قبل الوكالة. القبول الإنشاء بالفعل يعطيه القنينة ليبيعها من غير أن يتكلم. المذهب أنه لا يصح إنشاء الوكالة بالفعل وإنما يصح قبولها بالفعل. من أين أخذنا هذا من كلام المصنف؟ لأنه ذكر أن الوكالة تصح بالقول والقبول بالقول والفعل. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن الوكالة فيها إطلاق بالتصرف والفعل دلالته ضعيفة، فلا بد من قرينة تدل عليه. كل الدلائل أو أغلب الأفعال ليست صريحة في إطلاق التصرف، يعطيه الكأس، قد يعطيه الكأس لينظر إليه لا ليبيعه، فدلائل الفعل دائما ضعيفة، فهم احتاطوا في هذا المسألة، ولكي لا يدعي شخص أنه فهم من هذا الفعل إطلاق التصرف فإنه حينئذ قالوا لا يصح إنشاء الوكالة وابتداؤها بالفعل وإنما يصح قبولها بالفعل. وقولهم الحقيقة يعني قوي جدا في حفظ حقوق الناس، جدا قوي جدا. نعم من أهل العلم وهي الرواية الثانية يقول لك أن إنشاءها يصح بالفعل بشرط أن يكون الفعل دلالته العرفية قوية جدا. وقد هذه تتصور في أحوال معينة دون أحوال، لكن غالبا ما يكون إلا قد سبقها قول، سبقها قول، مثل يكون العامل عند الشخص، وإذا رمى له الشيء أخذه وباعه. هناك دلالة سابقة وهي أنك عامل عنده وفي إذن سابق، فالإذن السابق هذا مؤكد له هذا الفعل وليس منشئا له. نعم. نعم، يقول الشيخ: وشرط كونهما أي الوكيل والموكل من جائز التصرف، يعني ممن يصح تصرفهم بيعا وشراء، ويصح تصرفهم أيضا بالتبرع كذلك. قال: ومن له التصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. ومفهوم ذلك أن من لا يصح التصرف له في شيء لا يصح توكله ولا توكيله، من لا يصح بيعه لحجر عليه فلا يصح توكيله. المرأة لا يصح لها أن تزوج نفسها، فحينئذ لا يصح أن توكل في تزويج غيرها، وهكذا. الكافر لا يصح أن يكون وليا لابنته، فلا يصح أن يوكل في الزواج، وهكذا. نعم. نعم، يقول الشيخ: إن الحقوق نوعان، حق للآدمي وحق لله. حقوق الآدميين تدخلها الوكالة في الجملة، إلا ما كان من باب الأيمان أو في معنى الأيمان، لأن اليمين فيها معنى التعبد لله عز وجل، لأنها حلف بالله عز وجل، وذلك قال: إلا الأيمان. فالأيمان لا ينوب أحد عن أحد، فشخص عليه حق أمام القضاء وتوجهت عليه اليمين، فلا يجوز له أن يوكل المحامي ولا أن يوكل أباه ولا ابنه ولا أب ولا أخاه ولا أحدا بأن ينوب عنه في اليمين، فلا يحلف أحد عن أحد، لأن الأيمان وإن كانت من حقوق الآدميين في إثبات حقوق الآدميين، إلا أنها فيها معنى التعبد لله عز وجل، وذلك لا يحلف بغير الله. نقول: إلا اليمين أو ما في معنى اليمين. ما هي ما في معنى اليمين؟ اللعان والظهار. الظهار هو في الحقيقة ليس يمينا، ولكن فيه معنى اليمين. ما وجه كونه فيه معنى اليمين؟ عندنا نعرف اليمين بأمرين: الأمر الأول أن يكون فيها حث أو منع أو ترغيب أو ترهيب، أو عفوا أو تصديق أو تكذيب، وأن يكون المشروط أكره من الشرط، أن يكون الشرط أكره من المشروط، وهذا موجود في الظهار. ولذلك الله عز وجل حكم بأن الظهار منكر من القول والزور، فهو في معنى، هو ليس يمينا ولكنه في معنى اليمين، وذلك أوجبت فيه الكفارة ولا ينوب أحد عن أحد. فلو أن رجلا قال: زوجة فلان كظهر أبيه أو كظهر أمه، نقول: لا كفارة على فلان ولا على الآخر، لأنه لا تقبل فيه الوكالة. واللعان، لأن اللعان هي شهادات موثقة بأيمان، شهادات موثقة بأيمان، فهي تقوم مقام الأيمان. قال: وفي كل حق لله تدخله النيابة. حقوق الله نوعان: حقوق تدخلها النيابة، وحقوق لا تدخلها النيابة. حقوق الله التي تدخلها النيابة شيئا. الأمر الأول: حقوق الله عز وجل التي فيها معنى المال، فيها معنى المال، مثل الزكاة. فالشخص إذا وجب عليه الزكاة لحق الله عز وجل يجوز أن يوكل غيره في بذلها وصرفها، مثل أيضا الحج. الحج يقولون هو عبادة مالية وبدنية، وغلبت فيه صفة المالية هنا، ولذلك يجوز للشخص أن ينيب غيره أن يحج عنه، إلا الفريضة فلا يجوز، إلا أن يكون عاجزا، عاجزا بمعنى أنه لا يوجد عنده شرط الاستطاعة، أو يوجد عنده مانع من موانع الحج. وهناك فرق بين وجود الشرط وفوات المانع. المثال الثالث، انظر هنا: النذر. العلماء يقولون النذر فيه معنى المال. من أين أخذنا هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يستخرج من مال البخيل. فالنذر في الحقيقة فيه معنى المال وإن كان تعبدا محضا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فيجوز النيابة في صوم النذر وصلاة النذر دون الصوم الواجب بالكفارة أو الصوم الواجب بالفرض، لأن النذر فيه معنى المالية. هذا طبعا ما يصوم عنه إلا إذا عجز أو مات، وأما في حياته في القدرة فيكون واجب عليه على العينية كالحج، فلا يصوم أحد عن أحد. إذن هذا النوع الأول من حقوق الله التي تدخلها النيابة، وهي ما كان مالا أو في معنى المال. النوع الثاني ما كان من باب تنفيذ العقوبات، فالقاضي يجوز له أن ينيب في إقامة الحدود، يجوز له التنويب في التعازير. والأصل عند فقهائنا أن التعازير إنما هي للحق العام، وقد يكون فيها الحق الخاص، نص على ذلك القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية. طبعا هذه النيابة، النيابة شيء والإهداء شيء آخر. شوف فرق بين النيابة وبين الإهداء. الإهداء مذهب الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وقول مالك وأبي حنيفة وقول أكثر أهل العلم إلا الشافعي، أنه يجوز إهداء العمل الصالح للحي والميت، فيجوز أن تصلي وتهدي ثواب الصلاة لأبيك وأمك، يجوز أن تحج، يجوز أن تتصدق سواء كانت عبادة مالية أو بدنية، هذا قول الجمهور وهذا هو الأظهر للأدلة. وأما قول الشافعي فيذهب له كثير من مشايخنا عليهم رحمة الله، مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرى رأي الشافعي أنه لا يجوز أن ينوب أحد عن أحد إلا في العبادات المالية دون البدنية أو في معنى المالية كالحج، عفوا ليس النيابة، لا يجوز التبرع، لا يجوز التبرع. نعم. نعم، بدأ يتكلم الشيخ عن مسألة مهمة جدا، من أهم الأمور لطالب العلم أن يعرف أن العقود نوعان، عقود جائزة وعقود لازمة. قد تزيد نوعا ثالثا فتقول جائزة من أحد الطرفين لازمة من الطرف الثاني، هذه تؤول للجواز واللزوم. ما الفرق بين الجائز واللازم؟ دائما إذا أردت أن تعرف الشيء فاعرف ضده، وبضدها تتميز الأشياء، لأن الجائز أحيانا قد يكون ضده المحرم، ليس هذا ما نريده. هنا الجائز يقابله اللازم. معنى الجائز يعني أنه يجوز لكل واحد من العاقدين أن يفسخ العقد بإرادته وإن لم يرجع إلى صاحبه، هذا معنى أن العقد جائز. وأما كونه لازما فمعنى أن العقد لا يجوز لأحد منهما فسخه إلا إذا اتفقت الإرادتان معا، إرادة المتعاقدين على الفسخ، فحينئذ يسمى إقالة، وتقدم الحديث عن الإقالة وقلنا إن الإقالة فسخ، أو لوجود طارئ من الطوارئ مثل فوات شرط، يعني خيار شرط أو خيار من الخيارات السابقة كالمجلس ونحوه. تكلم هنا المصنف عن العقود الجائزة فقال إن الوكالة عقد جائز، فيجوز للوكيل والموكل على سبيل الانفراد أن يفسخ الوكالة وإن لم يعلم الآخر أو يأذن به، وكذلك عقد الشركة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله بعد قريب، والمضاربة وهي أحد أنواع الشركات، والمساقات والمزارعة. المذهب يرون أن المساقات والمزارعة كما سأذكر لكم بعد قليل ليست من عقود الشركات، وإنما يرون أنها عقد منفصل، وإن كان الشيخ تقي الدين يقول حقيقتها أنها تؤول الشركات. قال والواديعة والجعالة، يصح جعالة وجعالة، كلها من عقود الجائزة. نعم. نعم، يقول الشخص لما كان وكيلا فإنه لا يجوز له أن يشتري ولا أن يبيع لنفسه، لأنه طبعا ولا يشتري منها لموكله، لأنه قد يكون متهما في هذه الحالة، وبناء عليه فلا يصح له أن يبيع ولا أن يشتري ولا أن يهب لنفسه. بصورة أن يهب لنفسه، يأتي رجل لآخر فيقول خذ هذا المال فتصدق به، يقول لا يجوز لك أن تتصدق به على نفسك ولا أن تتصدق به على ولدك ولا والدك ولا المكاتب، لأن هؤلاء يقومون مقام نفس الشخص، لأنه حينئذ يكون متهما إلا أن يأذن له الوكيل. نعم. وإن باع بدون ثمن مثلها اشترى بأكثر من مصحف وضمن زيادة أو نقصان. يقول الشيخ إن هذا الوكيل أمين، فإن باع بدون ثمن المثل أو بدون الثمن الذي نص عليه بالبيع به، قال بيع بخمسة، قد تكون خمسة أكثر من ثمن المثل أو تكون أقل، فإن باع بدون ثمن المثل أو بالثمن الذي نص عليه به أو اشترى له أو اشترى بأكثر منه في حال الشراء، قال صح العقد ولزم، ولكنه يضمن الزيادة في الشراء والنقص في البيع لأنه خالف الشرط، فيكون حينئذ متعديا، ويده يد أمانة فيكون متعديا، والأمين إذا تعدى ضمن. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة سهلة جدا لكنها متعلق. يقول إن الوكالة أحيانا قد تتعلق ببعض الأشياء، فما هي التي تبيحه هذه الوكالة أم لا؟ يقول لو وكل ووكيل مبيع، يعني وكله بالبيع، قال يسلمه ولا يقبض ثمنه، يعني يسلم العين المبيعة للطرف الثاني، ولكن هذه الوكالة بالبيع لا تبيح له قبض الثمن، فلو قبض الثمن وترف في يده من غير تفريط منه ضمن، لأن يده حينئذ تكون يدا عادية. قال إلا بقرينة، القرائن الحالية الكثيرة جدا، فهذه تختلف من زمان لآخر. ثم قال ويسلم وكيل الشراء الثمن، لو أن شخصا وكل بالشراء اشتري لي كذا، فإنه حينئذ يشتري ويسلم الثمن أيضا لأنه وكيل تدخل فيه الوكالة. قال ووكيل الخصومة لا يقبض، وكيل الخصومة الذي نسميه الآن محامي مثلا، أو نسميه وكيل، أحيانا يسمونه وكيل في الدعوة. قال وكيل الخصومة لا يقبض لأنه موكل فقط في الخصومة دون القبض. قال وقبض يخاصم، لو أن شخصا وكل آخر قال بقبض كذا فإنه يبيح له المخاصمة. طبعا هذا بناء على الزمان الأول، وأما الآن في المحامات أو في القضاء لا يقبل الوكالة بالقبض في الترافع، بل لا بد أن يكون ترافعا صريحا، لا بد أن تكون الوكالة صريحة بالترافع. نعم. والوكيل أمين لا يقبل إلا بعد التفريط. نعم، لأن يده يد أمانة وتقدمت. ويقبل قوله بنفيهما. نعم، لأنه أمين والأمين مقدم قوله. وعندنا قاعدة، كل من قلنا القول قوله فإنه بيمين. نعم، ويقبل قوله أيضا في الهلاك، قال هلكت فيقبل قوله بيمين، لا بد أن يحلف. نعم، قال إن هذا الوكيل أحيانا قد يكون وكيلا متبرعا وقد يكون بأجرة، فإن كان متبرعا بلا أجرة فهذا له حكم، فإن كان وكيلا بأجرة فنقول إن هذه الوكالة أصبحت إجارة، يختلف فيها الحكم من جهات، من حيث استحقاق الأجرة ومن حيث الدعوة. فلو أن الوكيل ادعى رد العين أو رد ثمنها لما باعها ولا توجد بينة وأنكر الموكل، فنقول إن كان الوكيل متبرعا بلا أجرة فالقول قوله لأنه أمين، وأما إن كان بأجرة فإنه يكون أجيرا، ونحن مر معنا أن أو سيأتي معنا أن الأجير المشترك يضمن، فحينئذ لا يقبل قوله بل القول قول الموكل. قال إلا لا لورثته، الورثة سواء كان متبرعا أو غير متبرع لا يقبل قوله، بل لأن الأصل النفي، إلا ببينة، إلا إذا أثبت بينة فحينئذ يحكم به، وهذا واضح. نعم. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن أنواع الشركات، والشركات ذكر المصنف هنا أنها خمسة أنواع. لكي نفهم هذه الشركات أريدك أن تعلم مسألة، وهو أن الذي يمكن أن يشارك فيه هو الذي ذكرناه في أول كتاب البيع، أحد ثلاثة أشياء، إما أن يشارك في المال أو أن يشارك في العمل أو أن يشارك في الذمة. فإن كان من الطرفين معا مال وعمل فإننا حينئذ نسمي الشركة شركة العنان، وإن كان من أحدهما عمل ومن الآخر مال فإننا نسمي هذه الشركة بالمضاربة، وإن كانت عشان نمشي على كلام المصنف، وإن كانت الشركة من أحدهما مال وإن كانت الشركة من أحدهما نعم مال وذمة، مال وذمة أو نقول عمل وذمة، وإن كان من أحدهما عمل وذمة والثاني منه عمل وذمة فهو شركة الوجوه. إيش معنى الذمة؟ يعني يستدينون في الذمة، نتكلم عنها بعد قليل. وإن كان من أحدهما العمل والثاني ومن كليهما العمل، يعني من أحدهما العمل والثاني العمل فقط، فهي شركة الأبدان. هذه أنواع الشركات الأربع. شركة المفاوضة وهي الخامسة، وهو أن يكون لكل واحد منهما المال والعمل والذمة، فيشتركان في الثلاثة إلا في الأكساب النادرة فإنها تكون شركة باطلة. نبدأ بها. نعم تفضل شيخ. شركة العلاج وفيها نعم. بدأ الشيخ بأول أنواع الشركات وهي شركة العنان. هذه الشركة سميت عنانا من باب أنهم متساوون، لأن كل واحد منهما منه مال وعمل، فكانت كعنان الفرس. يقول هو أن يحضر كل من عدد، يعني أن الشركاء قد يكونوا اثنين وقد يكونوا أكثر، هذا قول من عدد، لا يلزم أن يكونا اثنين. قال كل أن يحضر كل من عدد جائز التصرف. قوله جائز التصرف يدلنا على أن الشركاء لا بد أن يكونوا جائز التصرف، أي بالغين عاقلين راشدين. قال من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن الربح بينهما جزاء. شوف دقة الفقه. سأأخذ معكم الشروط الشركة من كلام المصنف. أول شرط ما ذكرناه قبل قليل وهو أنه لا بد أن يكون ماذا؟ جائز التصرف، هذا واضح. الشرط الثاني أن يكون قد أحضر المال. شوف هو أن يحضر، هذا الشرط الثاني. ما معنى كونه أن يحضر؟ يعني أنه لا بد أن يكون المال موجودا في مجلس التعاقد، ولا يصح أن يكون رأس ما أن يكون رأس مال الشركة دينا، بل لا بد أن يكون عينا حاضرة، لا بد أن يكون حاضرا، هذا الشرط الثاني. فلا يصح أن تقول أنت أطلبك 10,000، 10,000 التي في ذمتك خلاص نجعلها شركة بيني وبينك، يقول ما يصح، أحضر المال ثم قل الآن هي شركة. وهذا الحقيقة إحضاره قول الفقهاء محتاط له، وكثير من الخصومات في الشركات سببها أن يكون رأس المال دين. الشرط الثالث أنه يقول لا بد أن يكون نقدا، يحضر من ماله نقدا. ففقهاؤنا يقولون في المشهور لا يصح أن يكون رأس مال الشركة عروض تجارة، عروضا سواء كانت تجارة أو قنية، بل لا بد أن تكون نقدا. ما أجي أنا وإياك أقول شف أنت منك 5,000 وأنا من السيارة ثم نبيع السيارة ويكون النصف بيني وبينك، نقول ما يجوز، بل بيع السيارة وأتي بالنقد، لأنه قد تختصمون غدا فتقول أنت السيارة قيمتها 20,000، ويقول لك لا قيمة السيارة 5,000، بيعها قد يكون متأخر، قد لا تباع ثم يقل قيمتها. فذلك لا بد أن يكون رأس المال نقد، ولا يجوز عندهم أن يكون رأس المال عروضا، يجب أن يجعلها نقدا. الأمر الرابع والثالث ما أدري الشرط، قال أن يكون معلوما، فلا بد من العلم، لأن المجهول لا شك ما يصح العقد عليه. طبعا هناك عقود يصح على المجهول مثل الجعالة تصح على المجهول، الصداق يصح مجهول، أما عقود التي فيها الخصومة طارئة ومحتملة فلا يصح إلا بالمعلوم. الجملة التي بعدها قال المصنف ليعمل فيه كل، هذا يدلنا على أن المال من الجميع والعمل من الجميع كذلك، على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. إذا لا بد أن يكون الربح جزء مشاع، ولا يجوز أن يكون الربح معلوما، بل لا بد أن يكون جزءا مشاعا، وأن يكون الجزء معلوم لكن لا يكون مبلغ معين. ولذلك بعض الناس يقول أنت شريك معي ولك كل شهر 500 ريال، هذه الشركة باطلة لا تجوز. طيب انظر الثانية، رجل مع صاحبه اشترك في شركة كل واحد منه 1,000 ريال، فقال له لك يا فلان وقد دفعت 1,000 ريال 5% مما بذلت كل شهر، هذا جزء ولا لا؟ 5%. لكن هل هو صحيح؟ نقول لا، لأن يجب أن يكون الجزء المعلوم ليس من رأس المال وإنما من الربح، لأن الجزء من رأس المال يكون مبلغا معلوما ولا يصح، فيجب أن يكون جزءا مشاعا من الربح وليس جزءا من رأس المال. وهذا خطأ كثير من الناس لما لا يفهم هذه المسألة. طيب عندنا مسألة أخيرة، نحن قلنا أنه لابد أن يكون جزءا معلوما، هل يصح أن يجمع بين الأجرة وبين الربح؟ شلون؟ هذا تأتينا في العنان وستأتينا في المضاربة. الشركاء الاثنين أحدهما قال شوف أنا سأشتغل أكثر منك، أو أحدهما منه العمل والثاني ليس منه عمل، إذا كان من أحدهما عمل ومال والثاني منه مال فقط فهذه الشركة تسمى شركة عنان ومضاربة معا. فقالوا إن هذا الذي يعمل أكثر له ربح من الشركة وله أجر شهري، فهل يجوز ذلك؟ مشهور المذهب أنه لا يجوز الجمع بين الربح وبين الأجرة، وهذا مفهوم كلام المصنف وهو منصوص، يجب أن يكون جزءا مشاعا ولا يصح أن يجمع له بالأجر. الرواية الثانية التي عليها العمل الآن جميع الناس على هذا القول الثاني أنه يجوز الجمع بين الأجرة والربح. نعم. الثاني المضاربة. نعم، المضاربة وتسمى القراض، هي المضاربة. وهذه مسألة يقولون إن ابن حزم، هذه فائدة، يقول ابن حزم ما من مسألة في الفقه إلا وقد وجدت عليها دليل، كل مسألة في الفقه وجدت عليها دليل إلا مسألة واحدة لم أجد عليها دليلا في الكتاب ولا في السنة، وهي المضاربة مع انعقاد الإجماع على مشروعيتها. يقول هذه المسألة الوحيدة التي أعيتني، رد عليه قالوا بل هي في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمثلة كثيرة. لمن؟ لمن؟ نعم، نعم، أحسنت. نعم، يقول الشيخ المضاربة هي دفع مال معين يجب أن يكون مالا حاضرا وأن يكون نقدا كذلك مثل ما تقدم في العنان، لمن يتجر فيه فيكون منه العمل بجزء مشاع من ربحه مثل ما تقدم في الجزء، فيكون من أحدهما العمل ومن الآخر المال. قلت لكم إذا كان منهما جميعا المال ومن أحدهما العمل فقط فهذه الشركة تسمى شركة عنان ومضاربة. ولذلك يقول الزركشي في شرحه على الخرقي إن الشركات خمس لكن يتولد منها ما لا يحصى، كذا يقول، ما لا يحصى من الشركات، فقد تكون شركة عنان ومضاربة وأبدان، وقد تكون غير هذه الأشكال. نعم. يقول الشيخ إذا شخص عامل، العامل هو المضارب، لو أن العامل اشتغل مع شخص ثم ضارب مع شخص ثان، يقول إذا كانت المضاربة تضر بالأول حرم عليه ذلك، يحرم عليه ذلك. طيب، لكن العقد صحيح ثم قال ورد حصته في الشركة، كيف هذه الصورة؟ انظروا معي، محمد وخالد وأنا العامل، العامل عمل مع محمد وكانت رأس المال 1000، ثم عند الربح صارت 1500. في أثناء مدة الشركة المضاربة عامل العامل أو عمل العامل مع خالد وربح مع خالد 200 ريال بالمضاربة التي معه. المضاربة الأولى 1000، شوف 1000 وربحها كم؟ 500، وكانوا متفقين على نصف بالنصف، فيكون العامل 250 ولرب المال 250، فيرجع له 1000 زائد 250 ريال. إلى الآن واضح؟ لكن لما كان قد عمل مع شخص آخر وربح عنده 2000 وقد أضر عمله بالشركة الأولى لأنه قصر في العمل، فنقول هاتين 200 ترد في رأس مال الشركة، فيصبح رأس مال الشركة كم؟ 1700. رأس المال 1000 ترد لمحمد والـ700 تقسم بينهما، فيكون الأول 350 والثاني 350. وضح المثال؟ انظروا المثال الثاني، رجل ذهب للعامل وأعطاه 1000 ليتاجر بها لكنه لم يعمل بها وتاجر مع شخص آخر وربح 2000، لما أرادوا أن يصفوا هذه 1000 أصبحت 700 ريال أو 800 ريال، اختار الماشي، خلنا نقول 700. لو لم يكن هناك ربح فالـ700 ترجع لمن؟ لمالك المال، ولا ربح بينهما، فحينئذ العامل ليس له أجرة. لكن لما كان قد عمل في أثناء المضاربة الأولى مع آخر فنقول هاتين 200 تذهب لرأس المال فتصبح 700 900، والرأس المال أصله 1000 فلم يربح فيأخذ 900 كاملة، وهكذا. نعم، تفضل شيخ. نعم، يقول الشيخ إذا تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف، يعني بعد بدء في التصرف، أو خسر في أثناء التجارة، قال جبر من الربح قبل القسمة. عندنا شوف ثلاثة أشياء، الربح عندنا له ظهور، وعندنا قسمة، وعندنا قبض، وعندنا حساب، عفوا، وعندنا حساب. عندنا إيش؟ قلنا عندنا ظهور للربح، وعندنا حساب للربح، وعندنا قسمة. الفقهاء يقولون، طبعا القسمة التي هي القبض، الفقهاء يقولون قبل القسمة كل شيء يتعلق بربح بالمال، يعني بالخسارة على المال، فإنه يحمله الربح، يحمله الربح. يعني مثلا هي 1000 وربحت 500، قبل القسمة جاءت آفة من السماء فأنقصت منه 200، فنقول هاتين 200 تضمن من الربح، فيكون المال 1300، يأخذ رب المال 1000 والـ300 هي التي تقسم، وهكذا. نعم. طيب النوع الثالث، قال شركة الوجوه، قال يشتركان في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما، بمعنى أن كل واحد منهما يكون منه عمل ومنه جاه، وهو الذمة، الشراء في الذمة، فيكون كل واحد منهما شريك مع صاحبه فيما استحق عليه في هذه الشركة. فاثنان يذهبان للسوق ليس معهم مال، يذهبون للأول فيشترون منه مثلا بضاعة معينة، والثاني يذهب للمحل الثاني ويشتري بضاعة بالدين، ثم يبيع الاثنان هذه البضاعة، وفي نهاية اليوم يجمعان المال الذي عندهم ويسددون الدين الذي عليهما معا. إذن فالدين الذي اقترضه الأول والدين الذي اقترضه الثاني هو في ذمة الاثنين معا، فكل واحد منهما بمثابة الضامن عن صاحبه. هذا معنى الاشتراك في الذمة، الاشتراك في الذمة. إذن هما يشتركان في ربح ما يشتريانه في ذممهما. قال وكل وكيل الآخر في المال الذي عنده، وكفيل بالثمن الذي في الذمة. نعم. نعم. يقول الشيخ الثالث شركة الأبدان، شركة الأبدان دليلها ما جاء عن ابن مسعود أنه وعمار اشتركا في سلب القتلى فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فكان دليل عليه. شركة الأبدان قال أن يشترك فيما يمتلكانه بأبدانهما من غير دخول الذمم، ليس في الذمم شيء، لم يستدين شيئا في الذمة مطلقا، ولذلك قال فيما يمتلكان بأبدانهما. إذن من كل واحد منهما عمل، عمل يعمله، وهذا معنى قوله يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد. المباحات يعني هو الملك المنفك، هو العين المنفكة عن الملك والاختصاص، كالاصطياد ومثل الاحتشاش والاحتطاب، ومثل نزع الماء من نقع البئر، ومثل استخراج الفقع، كل هذا يسمى ملك المباحات. قال كاصطياد ونحوه، فتجد الاثنين يذهبان ويصطادان في ملك المباحات، ثم بعد ذلك ما يجمعان في نهاية اليوم يقتسمون بينهم بالسوية، وهذا كثير معروف، الشباب اللي يذهبون للصيد معروف القسم بينهم بالسوية، كم صاد من طير اليوم يقسم بينهم بالسوية سواء صدت قليلا أو كثيرا. قال أو يتقبلان في ذممهما، ليس هذا من باب الاشتراك في الذمة، وإنما معناه الاشتراك في الذمة، يعني في العمل الذي يكون في الذمة، أي في المؤجل، معنى الذمة في المؤجل. مثل أبسط مثال، الشباب الذين يقومون بغسل السيارات تجدهم 5 هم يشتركون في العمل الذي يكون في الذمة، نغسل السيارات ونهاية اليوم الحاصل نقسمه بيننا، فهذا عمل في الذمة، يعني لم يكتسبه الآن وإنما شرع في العمل، لا أنه في ذمته المال دين، وإنما العمل هو الذي في الذمة فتقبله في الذمة. نعم. نعم. هذه المسألة متعلقة في من يتقبل في ذمته عمل. قال فما تقبله أحدهما لزمهما عمله، يلزم الاثنين معا، وطولب به، كلاهما يطالب به. قال وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا أو لغير عذر هكذا، فإن الربح بينهما معا لأنهما التزما في الشركة ذلك. قال ويلزم من عذر، كان عنده عذر أو لم يعرف العمل، أن يقيم مقامه من يقوم بهذا العمل بطلب شريكه. نعم، بدأ المصنف في شركة المفاوضة، وشركة المفاوضة نوعان، مفاوضة صحيحة وفاسدة. بدأ بالصحيحة فقال أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، فيجوز له البيع والشراء في الذمة وفي المال، فيقول مالي هذا عندي أنا وأنت، تصرف في مالي كما شئت، ويجوز لك أن تستدين فيه كما شئت، وكل واحد يعمل في ماله ومال الثاني بما شاء. وهذه دائما تكون بين الإخوان، فتجد الأخوين مالهما واحد، فكل واحد منهما يتشارك مع الثاني، وهذه تسمى المفاوضة الصحيحة. قال ويشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما في هذا المال المعلوم. ثم ذكر النوع الثاني من الشركات المفاوضة الفاسدة، قال فتصح إن لم يدخل فيها كسبا نادرا. المفاوضة الفاسدة هي التي قال عنها الشافعي لا أعلم شيئا فاسدا أو باطلا إن لم تكن مفاوضته فاسدة، وهو أن يشترك في الأكساب النادرة، كأن يقول رجل لصديقه كل مال تملكه فأنا وأنت فيه شركاء، حتى لو ورثت إرثا فأنا شريك معك فيه، حتى لو التقطت لقطة فأنا شريك معك فيه، حتى لو وهبت لك هبة فأنا شريك معك فيه. هذه شركة باطلة وفاسدة وحرام، وإنما الشراكة في المال المعلوم. ثم قال الشيخ وكلها أي الشركات جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد وتفريط، لأن اليد فيها يد أمانة. نعم، نكمل بعد الأذان قليلا إن شاء الله. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بالحديث عن المساقات والمزارعة. فبدأ بالمساقة، والمساقات معناها أن يوجد هناك شجر، المساقات تكون على الشجر بخلاف المزارعة فإنها على الزرع. قال نعم، أن يكون هناك شجر قائم ثم بعد ذلك أو يغرس ويسمى مغارسة، ويدخل في المساقات المغارسة أيضا، ثم يقوم بغرسه أو بسقيه، ثم بعد ذلك ما نتج له من ثمرة فإنها تكون بنسبة مشاعة للعامل وبعضها المشاع الباقي تكون لمالك الشجرة. يقول الشيخ وتصح المساقة لما ثبت من حديث أبي رافع وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم ساق أهل خيبر على جزء من ثمرتهم. قال على شجر له ثمر يؤكل، قوله على ثمر يؤكل يدل على أن الذي تصح المساقات عليه هو ما له ثمر، وأما ما لا ثمر له فإنه لا تصح المساقات عليه، كما لو كان الثمر أو الشجر إنما يؤخذ مثلا لأجل خشبه مثلا، وبعضهم قال أو كان لأجل ورق فيه، والصواب وهذه من المسائل المشكلة، هل هو الثمر أو له ثمر ينتفع به، فهو الأولى. نعم، ثم قال وعلى ثمرة موجودة بجزء منها، لا يلزم أن تكون الثمرة غير موجودة، فقد تكون ظهرت ولكنها تحتاج إلى عناية، أو قد تحتاج إلى حصاد فقط، فكل هذا يجوز بجزء من الثمرة. نعم، نعم، بدأ يتكلم عن المغارسة وهي نوع من المساقة. قال على شجر يغرسه أي قبل غرسه قبل نباته، ويعمل عليه بسقي وفلاحة ونحو ذلك حتى يثمر هذا الشجر بجزء من الثمرة أو الشجر من أو منهما. بجزء من الثمرة يقول النتاج لك جزء منه كذا، أو لك جزء من الشجر الذي غرسته، ربع الشجر لك، فهذا جائز، أو منهما فيجوز الجمع بينهما لأنهما لا يوجد ما يمنع من الجمع بينهما، فكلاهما مشاع. نعم، سبق معنا أن عقد المساقاة من عقود الجائزة التي يجوز لكل واحد منهما الفسخ، ولكن هذا الفسخ ليس على إطلاق، فإن كان الفاسخ المالك، فإن كان فسخه قبل ظهور الثمرة فإن العامل له الأجرة، وإن كان بعد الظهور فإنها تملك كما سيأتي في كلام المصنف. وأما إن فسخ العامل قبل ظهور الثمرة فإنه لا شيء له لأنه أسقط حقه. طبعا قوله فله الأجرة أي أجرة المثل. نعم، فعلى عامل تمام عمله إذا بسقت بعده، فعلى عامل كل طيب يقول الشيخ: وأما إذا ظهرت الثمرة فإنها تملك بالظهور. سبق معنا أن هناك أحكام متعلقة بالظهور وهناك أحكام متعلقة بالتشقق وهو التأبير، وهناك أحكام متعلقة بدو الصلاح. البدو الصلاح وهو بيع الثمرة على سبيل الانفراد، التشقق أو التأبير يتعلق به ملكية الثمرة إذا بيع الأصل دون الثمرة. هنا الظهور متعلق بها الأحكام، منها في المزارعة، وذاك دائما اعرف درجات الثمرة، ففيه ظهور وهناك تأبير وهناك أو تأبير أو تشقق وهناك أيضا بدو الصلاح. هذه الأحكام متعلقة بالظهور. يقول: إذا ظهرت الثمرة وإن لم تأخذ حكم التشقق فإنه تملك به الثمرة، فحينئذ يجب على العامل تباب عمل إذا فسخت بعده، يعني إذا فسخت العقد فيجب على العامل أن يكمله ولو أن يأتي بعامل غيره، فيكون العامل الثاني أجرته على العامل الذي فسخ. ثم بدأ يتكلم ما هي الواجبات على كل منهما. قال: وعلى العامل أي الذي يقوم بالمساقات أو المغارسة كل ما فيه نمو للشجرة أو صلاح لها أو وحصاد كذلك ونحوه. وعلى رب أصل أي رب الشجرة أو الأرض إذا كان فيها مغارسة فيكون رب الأرض، حفظ ونحوه، هو الذي يقوم بالحراسة ونحوه مما يتعلق بعدم الاعتداء كحارس ونحو ذلك. قال: وعليهما بقدر حصتهما الجداد، لأن الجداد لمصلحتهما معا. نعم. يقول: وأما المزارعة فصورتها أن يكون من شخص الأرض ومن الثاني العمل، ولذلك يقول: وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض من الزروع سواء كان بقلا أو مما يلتقط كالقثاء ونحوه. قال: بشرط علم بذر، يعني لابد أن يعرف مقدار البذر، يعرف نوع البذر، ما هو الزرع الذي سيبذر، أهو قمح أم غيره. قال: وقدره كم مقدار البذر. قال: وكونه من رب الأرض، لابد أن يكون البذر من رب الأرض. هذا ما مشى عليه المصنف ومشى عليه كثير من الفقهاء المتأخرين ولكن مشى بعضهم مثل الشيخ موسى في الزاد وغيره أنه يصح أن يكون البذر من العامل. قال: وهذا الذي عليه العمل قديما وما زال العمل عليه الآن، يجوز في المزارعة أن يكون البذر من رب من من من رب من عفوا من من العامل وليس من رب الأرض. نعم. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن العقد الأخير الذي ربما نقف عنده اليوم، وهو عقد الإجارة. وهذا العقد من العقود المهمة لأنه من العقود على المنافع، ومر معنا أن العقد على المنفعة أنواع، فإن كان عقدا بلا عوض فإنه يكون حينئذ عارية، وإن كان العقد بعوض فإن كان على سبيل التأبيد فيكون بيعا وهو بيع المنافع، ويتكلم عنه الفقهاء عادة في باب الصلح. وإن كان البيع للمنفعة على سبيل التأقيت فهو بيع، فهو الذي يسميه الإجارة. وعقد الإجارة من العقود التي يتعامل بها الناس كثيرا، وبدأ المصنف أولا بذكر شروطه. وهذه الشروط الثلاثة التي أوردها المصنف أو سيريدها المصنف بعد قليل تشمل جميع أنواع الإجارة التي سيأتي ذكرها بعد قليل. نعم. بدأ المصنف بالشرط الأول، قال: وهو معرفة منفعة. المراد بالمعرفة المنفعة أي معرفة نوعها وقدرها. نوعها كالسكنة والركوب والخياطة ونحو ذلك، وقدرها فتقدر أحيانا بالمدة وأحيانا تقدر بالعمل كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. فمعرفة المنفعة نوعها وقدرها هذه هي المتعلقة بها الأقسام التي ستأتي. الشرط الثاني أن تكون المنفعة مباحة، بشرط أن تكون مباحة بلا ضرورة، مثل منفعة الكلب فلا يجوز إجارة الكلب. الشرط الثالث قال: ومعرفة الأجرة، لأن معرفة الأجرة لازمة، بل قد ذكر العلامة ابن القيم أن معرفة الأجرة آكد من معرفة الثمن في البيع. قال: وهو آكد. قال: ومن فرق بينهما فإنه عسير. فقهاؤنا على المشهور، قلت على المشهور لماذا؟ لأن الشيخ تقي الدين يرى أن الأمثلة القادمة ليست خاصة بالإجارة بل هي في الإجارة وفي البيع. قال إلا أجيرا وذئرا بطعامهما وكسوتهما. الذئر هي المرضع، يجوز أن تستأجر المرضع بطعامها وكسوتها للآية، ويجوز أن يستأجر الأجير وتكون أجرته طعامه وكسوته، وتكون أجرته طعامه وكسوته. ودليله ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه فعل ذلك وأقره عليه الصحابة، فيكون إجماع الصحابة. مشهور المذهب أن هذا خاص بعقود الإجارة، فيكون مستثنى للحاجة العامة ولورود النص بهما، ولا يقاس عليهما غيرهما. للفائدة، وهذه الفائدة مهمة لأنها دائما تحدث لنا، الرواية الثانية في المذهب أن استئجار الضئر والأجير بطعامهما وكسوتهما ليس استثناء، وإنما هو بناء على القاعدة العامة أن الطعام والنفقة مقدرة بالعرف، وبناء على ذلك فيصح في البيع. ما هو البيع؟ الذي نسميه الآن البوفيه المفتوح. فعندما تدخل لشخص لمطعم وتعطيه 20 ريالا أو 100 ريال على أن تأكل وتشرب، على مشهور المذهب ما يصح، لأن أحد العوضين أن يكون طعاما يعني شبعا وكسوة لا يصح في البيع ويصح في الإجارة. والرواية الثانية وهي التي عليها العمل أنه يصح ذلك حتى في البيع، لأنه مقدر على سبيل التقريب والعرف. إذن هذه المسألة يبحثها فقهاؤنا أين؟ هنا في باب الإجارة، والتفريق فيها وذكر الخلاف فيها مذكور هنا. نعم. يقول إن في بعض الأشياء جرت العادة بأجرة معددة، قال مثل دخول الحمام، المراد بدخول الحمام الحمام التي يكون فيها الحميم والاغتسال، فهذه من دخل حماما فالعادة أن الحمام أجرة معينة لا تزيد ولا تنقص. أو سفينة، مثل يعني خلينا نقول هنا غير معروف، لكن في مكة مثلا، في مكة معروف أن الذي يركب من الأحياء الجنوبية بريالين يصل الحرم مثلا، في المدينة ما أدري كم، ربما بريالين أو بخمسة، كم في ريالين بعد في المدينة أو بريالين في المدينة كذلك. فأحيانا قد تقدر هذه بالعرف فتركب، أو في الباصات، تعرف الباص بريالين في المكة، بريالين تركب الباص إلى الحرم حيثما كنت، فلا يلزم أن يكون هناك معرفة لجريان العرف به، وهذا معنى قوله أو سفينة. قال أو أعطى ثوبه خياطا، وقد جرى العرف أن الخياط يخيط بثمن معين. عرف عندنا قديما في وسط البلد أن الخياط يخيط الثوب بأربعين ريال، اذهب أي خياط لا يخيط إلا بأربعين. فلو أعطيته هذا الثوب، قلت أي القماش، وقلت خيط لي الثوب من غير ما تقدر، لأن العرف جرى على أنه بأربعين قديما، الآن أظن ارتفعت الأسعار فلا يلزم التحديد لجريان العرف بذلك. قال ونحوه، ذكروا كنحو مثل الأجرات الأخرى. قال صح وله أجرة مثل، أي يعطى أجرة المثل. كما قال هذا الشيء انتهى. طيب، تريدون نكمل بعد الصلاة باب الإجارة لكي غدا إن شاء الله نأخذ راحتنا في الشرح؟ يعني سلن أخذ معكم باب الإجارة مهم. سم لا فيه ناس طرقية، الشارع على الشارع، أو المسجد على الشارع، ليس الشارع المسجد على الشارع، لعلنا نكمل إن شاء الله ما يعجل المؤذن. طيب نقف إذن حتى يأتي المؤذن، أقرأ الأسئلة إلى أن يأتي يحضر المؤذن، نكمل بعد الصلاة. تحملوني فقط نصف ساعة إن شاء الله ننهي باب الإجارة، وأريدكم أن تصلوا لأن باب الإجارة فيه إشكالات في معرفة أنواعه، وأريدكم أن تركزوا معي في معرفة الأنواع. طيب، هذا أخونا يقول يوجد في بعض الفنادق ثلاجة توجد فيها أطعمة وتكون بسعر مضاعف، فهل هذا من الغبن؟ نقول لا، ليس من الغبن لسببين. السبب الأول أن الذي يدخل لهذه الفنادق هو عالم بسعرها خارج السوق، فليس جاهلا بسعرها، فهو عالم بالسعر ورضي به، هذا واحد. الحالة الثانية أن غالب من يأخذ من ثلاجة الفندق هو الذي ذكر الفقهاء وقالوا إلا لمستعجل، فهو مستعجل يريد أن يأخذ بسرعة لحاجته، فحينئذ ليس غبنا. يقول إذن هل هو من الغبن؟ ليس من الغبن لعلمك بالسعر. هل يجوز أكل الأطعمة ثم إحضار مثلها من الدكان أو لا يجوز؟ علما أن ذلك يكون دون إخبار الفندق. من أخذ شيئا، طبعا أول شيء نقول ما هي يدك على هذا الطعام؟ أهي يد أمانة؟ هو أنت مباح لك هذا الشيء، أبيح لك به لكن بثمن، فكأنه يقول إذا اشتريتها فأنت عفوا إن أخذك لها هو شراء لك، ليس من باب الإباحة، لأن الإباحة مجانا، فيكون من باب الشراء. أخذك لهذا الشيء وإبدالك بدله الأولى عدمه، لكن لو فعلت ذلك صح. لماذا نقول صح؟ لأنك أتيت بمثله، لكن الأولى ألا تستبدل أموال الناس، لكن لو أبدلتها صح، العبرة بالبدلية. هذا أخونا يقول من شروط البيع أن تكون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة. قال ومعنى ذلك جواز الانتفاع المطلق من غير تقييد بحال أو نوع من الانتفاع أو وقت دون غيره. هل هذا الضابط صحيح؟ لم يمر علي هذا الضابط، ولا أستطيع أن أحكم لك بصحته إلا بمعرفة الطرد والعكس له. طرده فيكون شاملا للجميع، وعكسه فلا يدخل فيه ما ليس فيه، بمعناه أن يكون يعني جامعا مانعا. فلا أدري، لم يمر علي هذا التقييد عند أحد من فقهائنا. فقهاؤنا يقولون مباح النفع من غير حاجة لإخراج الكلب، هم يريدون إخراج الكلب فقط، فما يحتاج أن يقال هذه القيود. وذلك أخونا جزاه الله خير يقول نعم، فما القول إذا كان بيع حرير ودف؟ صح، يعني إرادك وارد عليه، أنا لا أعرف، ومن لم يعرف شيئا أحسن. أخونا يقول بعض الجمعيات الخيرية تقوم ببرنامج إبدال الشريط الأغاني بشريط النافع، هل نقول بعدم جواز ذلك لأن المبادلة بيع والبيع لا يصح بمحرم كما نص على تحريم شراء الخمر لإراقته؟ لا، هذا غير صحيح. هو المحرم نوعان، محرم لعينه كالخمر فلا يجوز بيعها لأنه لا منفعة فيها مطلقا، وهناك محرم لوصفه. المحرم لوصفه يجوز بيعه على المنفعة المباحة فيه، مثل ما ذكروا كبيع جارية ساذجة، ومثل بيع آلة اللهو على أنها خشب، فهذا الشريط يباع على أنه شريط فاضل، فهذا ما في إشكال، فيباع على غير المنفعة المحرمة التي تزيد في ثمنه، لأنه محرم لوصفه فيلغى وصفه الذي يرفع سعره وتبقى عينه يجوز بيعها. نقف هنا ونكمل بعد الصلاة بمشيئة الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأ المصنف في ذكر نوعي الإجارة، ومعرفة هذين النوعين مفيد في مسائل متعددة، من ذلك ما سيأتي معنا إن شاء الله في معرفة الضمان، فمتى يكون الأجير ضامنا ومتى لا يكون ضامنا. الأمر الثاني فيما يتعلق بانفساخ الإجارة، فإن انفساخ الإجارة إذا كانت على العين فيكون بتلف العين، وأما إذا كانت على المنفعة فلا، فإنه لا تعلق بذلك. جزاك الله خير وسقاك الله من حوض نبيه شيخ، بيض الله وجهك. الأمر الثاني أو الأمر الثالث أيضا فيما يتعلق في فائدة معرفة أنواع التجارة، أنواع الإجارة، ما يتعلق بكيفية استيفاء المنفعة، فإن المنفعة إذا كانت أو فإن الإجارة إذا كانت على عين فإنها لا تستوفى إلا منها، وأما إذا كانت الإجارة على منفعة فأي عين تقوم مقامها، فليست فيها عين محددة. وهذه المسألة أو الفروقات الثلاث أو الثمرات الثلاث لمعرفة ضربي الإجارة مهم جدا، لأن ثمرتها كبيرة. إذن الإجارة لها ضربان، وقبل أن نبدأ بهذين الضربين سأقول كلمة وسنرجع لها، وهو أن هذين الضربين لا تعارض بينهما، فقد يجتمع في عقد واحد هذان الضربان معا، فقد تكون إجارة على عين فقط، وقد تكون إجارة على منفعة فقط، وقد تكون إجارة عين ومنفعة معا كما سيأتي بعد قليل. بدأ الشيخ بالضرب الأول من ضربي الإجارة، قال وهو إجارة عين. العين هو الشيء المحدد كما مر معنا في أول كتاب البيع، وإجارة العين قال لها شروط ذكر منها المصنف تقريبا 4 أو 5. أولها قال شرط معرفتها، أي معرفة العين. الشروط الأولى التي أوردها المصنف الثلاثة، وهي معرفة المنفعة وإباحتها ومعرفة الأجرة، في الضرب الأول والضرب الثاني، وهو إجارة العين وإجارة المنفعة، هذه الشروط زيادة على الثلاثة السابقة. إذن التي أوردها في أول الباب تشمل جميع أنواع الإجارة، والتي أوردها هنا خاصة بإجارة العين. أولها لا بد من معرفة العين، إذن يجب معرفة العين، وهناك معرفة المنفعة، مثال ذلك رجل استأجر دارك، هذه إجارة عين. في الشروط العامة للإجارة قلنا لابد من معرفة المنفعة، شرط معرفتها نوعا وقدرا، معرفة المنفعة للسكنى وقدرا شهرا. هنا زيد شرط آخر وهو معرفة العين، أعرف هذه الدار التي عقدنا عليها الإجارة، دارك الفلانية التي في الشارع الفلاني في المقر الفلاني. إذن وشرط معرفة العين، معرفة أي معرفة العين وقدرة على تسليمها، لأنها إذا كانت المنفعة على العين، المنفعة عين، فإنه لا بد من القدرة على تسليم العين. وأما المنفعة فإنها تستوفى من العين، والمؤجر إنما يسلم العين، فاستيفاء المنفعة يكون تدريجا بعد ذلك. وإذا قال القدرة على تسليمها أي تسليم العين. قال الشرط الثالث وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها. لا يجوز العقد في عقد الإجارة على الأجزاء، وذلك يقولون إن ما لا ينتفع به إلا بإتلاف أجزائه فلا يؤجر. أبسط مثال لذلك التفاحة، هذه التي تؤكل لا ينتفع بها إلا لأجل أكلها، لا ينتفع بشكلها ولا ينتفع عادة برائحتها لتؤجر لأجل ذلك، وإنما تؤجر لأكلها فلا يصح إجارتها. وبناء على ذلك فلو أن امرأ أجر آخر تفاحة وقد عرف منفعتها في الشرط العام وهو لأكلها، فلا نسمي هذا العقد عقد إجارة، وإنما يكون عقد بيع، يكون عقد بيع. وإن كان بعض فقهاء المذهب يقولون إنه لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة، لكن الصحيح أنه ينعقد بلفظ الإجارة إذا كان عقدا على الأجزاء دون المنافع. إذن هذا قوله على نفعها دون أجزائها. طيب قال في غير ضئر. الضئر ما هي؟ التي ذكرناها قبل قليل وهي المرضع. الضئر هذه اختلف ما المعقود عليه. قيل إن المعقود عليه هو الحفظ، فحينئذ ليست مستثناة. وقيل وهو المعتمد أن المعقود عليه حفظ الولد ورعايته وتربيته والقيام بشأنه وحليبها الذي يخرج من ثديها. فالحليب الذي يخرج من المرأة المرضع هذا مجهول مقداره، بل هو أجزاء، فكان العقد عليه. نقول هذا على مشهور مذهب، أنا مش على المشهور، وسأذكر الخلاف الثاني لا لأجل شيء وإنما لأجل أن نعرف كيف دقة تفكير الفقهاء. فعلى مشهور المذهب أن هذا مستثنى للنص كما سبق معنا، فهو مستثنى للنص لأنه عقد على الأجزاء استثنى للنص. هل يقاس عليه غيره؟ يقول المذهب فقهاء المذهب لا يقاس عليه إلا ما جاء الإجماع عليه كنقع البئر فقط. نقع البئر، نقع البئر أنك تذهب لشخص عنده بئر في بيته فتقول استأجرت بئرك. طيب تستأجر البئر لماذا؟ لتسكنه؟ لا، وإنما لنزع الماء منه. فهذا هناك عقد على أجزاء منفعة العين، لكن يقولون هذا لأن الماء في نقع البئر غير مملوك، فأنت إنما استأجرت البئر ثم أخذت الاختصاص، والاختصاص ليس مملوكا له. ومثله يقولون في الضئر فإن أجزاء الآدم لا تملك، أجزاء الآدم لا تملك أبدا، هذا عندهم قاعدة. فلا يجوز المرء أن يتبرع بعضو من أعضائه، ولا أن يتبرع بدمه، أو أي عفوا قلت يتبرع، لا أن يبيع، يجوز التبرع لكن لا يجوز البيع. طيب هذا مشهور المذهب أنها مستثنى فلا يقاس عليها غيرها إلا ما ورد به النص أو الإجماع. الرواية الثانية فقط من باب الفائدة يقول لا، ممكن أن يعقد على عين لاستيفاء بعض أجزائها بشرط أن يكون فيها منفعة لها ولغيرها، ليست هي المنفعة الوحيدة. مثل قالوا من استأجر مزرعة لأجل التمر الذي فيها، واحد عنده مزرعة وأنا أستأجر مزرعته لا أريدها نزهة ولا أريدها سكنة ولا أريدها للبهم، وإنما أريدها لأجل الثمر، فعلى الرواية الثانية يجوز قياسا على الضئر وعلى نقل البئر وغيره. وهذا طبعا نقاشه يحتاج إلى كلام طويل. نعم قال إلا دون أجزائها. الشرط الرابع قرأته شيخ الله أقرأه. الشرط الرابع قال واشتمالها على النفع، لأن ما لا نفع فيه لا يجوز بيعه، ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه، وما لا نفع فيه ومنفعة متحققة من أجزائه فإنه لا يجوز استئجاره كذلك. مثلوا لذلك بمثال فقالوا لو أن رجلا استأجر أرضا سبخة لأجل الزراعة، في أراضي سبخة ملحية جدا، يعني هذه لا يمكن أن تنبت. في بعض الأراضي يأتيها ماء، سبحان الله، قيعان، يأتيها ماء كثير ويجتمع فيها الماء ولا تنبت ورقة واحدة. موجود كثير، تمر علينا كثير جدا يعني في البلدان، ويأخذها الناس منتزه فقط عند وجود الأمطار لأجل تجمع المياه. هذه لو استأجرها شخص للزراعة نقول العقد ما يصح، باطل، لأنه لا يمكن استخراج، لا يمكن وجود المنفعة من هذه الأرض، وهذا معنى قولهم واشتمالها على النفع. طيب انظر معي، إذا كان النفع غير موجود في الابتداء، إذن حينئذ لا يصح عقد الإجارة. شوف عبارة الآن، فإن كان موجودا ثم انتفى، ثم انتفى، بمعنى أن المنفعة التي عقدت لأجلها الإجارة امتنعت بالكلية. مثل رجل استأجر دارا ليسكنها، فجاء مطر فأسقط الدار، فلا يمكن سكنها حينئذ، لا يمكن سكن الدار، فهل تنفسخ الإجارة أم لا؟ نقول نعم، تنفسخ الإجارة في الجزء الباقي دون الجزء السابق. وهذه بعض العلماء أدخل في مسألة وضع الجوائح، ولها تفصيل في قضية وضع الجوائح. الشرط الأخير قال وكونها، وهذا من الشرط الخامس، قال وكونها لمؤجر أو مأذونا له فيه، يعني للذي يقوم بالتأجير، لأن هذا داخل في عموم لا تبع ما لا تملك ولو في المنافع. نعم. وإجارة بعين إنسان إلى أمر معلوم يجري وعقده وقاضى فيه، الثاني لعمل معلوم إجارة لا تجري وقوم بأمر إلى مجرم. نعم، يقول الشيخ إن إجارة العين هذه قسمان، تنقسم إلى قسمين، يعني كيف يعرف المنفعة فيها؟ تقدر المنفعة فيها بأحد أمرين، إذن هذان القسمان باعتبار تقدير المنفعة. قال إما أن يكون تقدير المنفعة بأمد معلوم، استأجرت هذه الدارة شهرا، تروح محل تأجير السيارات، استأجرت السيارة الفلانية يوما، يومين، ثلاثة، وهكذا، هذا يسمى أمد معلوم. قال يغلب على الظن بقاؤها فيه. هذه الجملة فائدتها ماذا؟ هو ما يسمى بالإجارة الطويلة. الفقهاء يجزون الإجارة الطويلة، وفقهاؤنا من أوسع المذاهب في إجارة الطويلة، حتى وإن طالت إلى مئات السنين، بشرط أن يغلب على الظن بقاء العين. فتستأجر الأرض صبرة 99 سنة، وموجود هذا كثير جدا، لكن تستأجر شيئا لا يقوم هذا السن أو لا يقوم به هذا المدة، فإنه يقول حينئذ لا يصح. مثل استئجار مثلا سيارة مدة 200 سنة، في الغالب أن السيارة لا تعيش أكثر من 10-20-30 سنة على أقصى تقدير، ففي الغالب أنها تكون حينئذ لا تصح الإجارة فيما زاد عن ما غلب على ظن بقاؤها فيه. القسم الثاني أن تقدر المنفعة بعمل معلوم، مثل أن يستأجر دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. يأتي شخص يقول سأستأجر سيارتك لكي أذهب بها إلى المكان الفلاني، هذا الركوب إلى مكان معين، أو حمل، يجي واحد لصاحب الدينة هذه الشاحنة فيقول استأجرت سيارتك لأركب فيها البضاعة الفلانية وقدرها كذا وكذا، نوعها كذا وكذا، مما جرت العادة به، لأن أحيانا بعض البضاعة تضر بالسيارة، مثل رمي النفايات فيها، بعض الناس يستأجر دينة يكون في نفاية تقول لا رأي السيارة تضر سيارتي، فلا بد أن تكون من الأشياء المعلبة والكراتين ونحو ذلك. إذن قد تقدر المنفعة في الأعيان بالأمد، وقد تقدر بالعمل، قد تقدر بالأمد وقد تقدر بالعمل، لكن لا بد أن يكون كلاهما يعني أن يكون كليهما معلوم. طيب هل يجوز الجمع بينهما، بين الأمد وبين العمل؟ يقولون لا يجوز، بل لا بد أن تقدر إما بالأمد وحده أو بالعمل وحده، وسأرجع لها نفس الكلام هذا بعد قليل عندما نتكلم عن الضرب الثاني. نعم. الضرب الثاني عقد على المنفعة بالذمة بشيء معين أو مصروف، يشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة. طيب خلق هنا أن الضرب الثاني، ركزوا معي في الضرب الثاني، فهمه يحتاج إلى بعض التركيز. قال أن يكون العقد على منفعة في الذمة. تأتي لشخص قد يكون يحسن الخياطة وقد يكون لا يحسن الخياطة، فتقول لهذا الشخص خط لي هذا الثوب بالمواصفات الفلانية، نقول يجوز، لأنها في ذمته هو، لا يلزم أن يعملها بنفسه، بخلاف تذهب لخياط فتقول استأجرتك أنت، فاستأجرتك أنت هذا من باب استئجار الأعيان، وأما الاستئجار للمنفعة فهذا نوع آخر، فيجوز أن يستوفيها أو أن يعمل المنفعة بنفسه، ويجوز أن يعطيها لغيره، وهذا مسألة مهمة جدا. إذن عقد على المنفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف. قوله في شيء يعني ليس المستأجر المعين، لا، وإنما في محل. وإذاك بعض الأخوان يقول ما الفرق بين الضرب الثاني والضرب الأول؟ الضرب الثاني يقصد في محل، إذن الشرط الأول فيه أنه لا بد أن يكون المحل معينا أو موصوفا. خط لي ثوبا وصفه كذا وكذا، أو خط لي هذا الثوب، إذن المحل هو الثوب، إما معين أعطيه القماش، أو خط لي ثوبا موصوف. إذن هذا الفرق بين الموصوف والمعين. إذن محل إشكال عند الإخوان في دراسة أخذ المختصرات أن قول المصنف في شيء يظنون أن المراد بالشيء هو العاقد فيكون في عين، لا، المراد بالشيء هو المحل وليس العاقد. هذا الإشكال الأول، إذا حللته وضح لك. الإشكال الثاني، وركز عليه مرة أخرى، قد يجتمع في العقد عقد على عين وعقد على منفعة معا. نضرب مثال في الخياط، أضرب لكم ثلاثة أمثلة وقولوا لي من أيها هذه الإجارة. لو أن امرأة استأجر آخر على أن يخيط هذا الثوب، أريد خياطة هذا الثوب، خط لي هذا الثوب، فهذه إجارة منفعة، يعني محلها على منفعة في الذمة. اثنين، لو جاء للخياط وقال أنت يا فلان خط لي ثوبا، خط لي ثوبا، فهذا استئجار للعين، استأجرتك هذا اليوم أنت أيها الخياط تعال اشتغل، استأجرتك يوم كامل تجي عندي تعمل 8 ساعات وتخيط ثوبا أو ثوبين أو 3 أو 10، فهذا إجارة أعيان. الحالة الثالثة، استأجرتك أنت أيها الخياط بعينك لتخيط لي هذا الثوب، إذن استأجرتك لخياطة هذا الثوب، فهو إجارة أعيان في منفعة في الذمة عنده، فهذا حينئذ تجتمع ضرب الإجارة في حقه. طبعا هنا مسألة، قول المصنف عقد على منفعة في الذمة، الذمة لا تكون إلا للآدميين فقط، غير الآدم لا ذمة له، وبناء عليه فإنهم يقولون إن إجارة الأعيان قد تكون للبهائم والدواب، وأما العقد على المنافع فإنما تكون في ذمة، فلا تكون إلا مع آدمي ولا تكون مع غيره. هذا من الفروقات. أيضا من الفروقات أن العقد على المنفعة في الذمة يجب أن تكون موالية للعقد، بخلاف إجارة الأعيان فإن إجارة الأعيان يجوز أن تكون متراخية، فتكون إجارة عين في الذمة كذلك. إذن الفروقات بين الضربين تحتاج إلى تعداد أكثر. يقول الشيخ فيشترط، بدأ يذكر الشروط، قال تقديرها بعمل أو مدة. قوله أو مدة يدلنا على أنه لا يجوز الجمع بين العمل والمدة. من أمثلة ذلك نأتي في الخياط، لأن دائما الخياط هو الذي يأتي فيه الإشكال، أن يقدر المنفعة بالعمل، يقول استأجرتك لتخيط لي 5 ثياب، هذه الطولة طولة القماش، أريدك أن تفصل بها 5، وإذا انتهت دق علي. إذن هذا تقدير باعتبار ماذا؟ العمل. التقدير باعتبار المنفعة يقول سآتيك بثياب لتخيطها، هذا تقدير بالمنفعة. بالمدة، نعم بالمدة، سآتيك بثياب تخيطها مدة 8 ساعات في اليوم، اللي هي نظام العمل والعمال لابد أن يكون 8 ساعات في اليوم، يعني في 8 ساعات تعمل عندي 8 ساعات في الخياطة، فهذه مقدرة بالمدة. يقول فقهاء لا يجوز الجمع بين المدة وبين العمل، لأجل أنه ربما أحيانا تنقض المدة ولم ينقض العمل، فحينئذ يكون الشخص هل هو مستحق أم ليس بمستحق؟ يعني وفى بأحد ما قدر بهما الإجارة دون الثاني، فهل ستعطيه الأجرة كاملة أم لا تعطيه شيء أم تعطيه بحسابها؟ فلما كانت موجبة للخلاف فإنه حينئذ نقول لا يصح جمع الإجارة بين أن يجمع تقدير الإجارة بين المدة والعمل. الموجود الآن في الخياطين، أنا أضرب مثال الخياطين للإجارة البسيطة، أن الحقيقة أن العقد على العمل، وأما المدة فهي شرط يسمونه الشرط الجزائي، فالحقيقة تقديرها كان بعمل واشترطت فيه مدة، والشرط هنا فواته يثبت الخيار فقط. نعم. نعم، قول وشوط معرفة ذلك وضبطه لا بد من معرفة المنفعة وضبطها. نعم، هذا يدلنا على أن المنفعة لا بد أن تكون للآدمي ولا تكون لغير الآدمي. طبعا الآن تغيرت الدنيا، فوجد شيء من أقل من 100 سنة أو أكثر بقليل، وهو ما يسمى بالشخص الاعتباري، فقد فيجوز استئجار منفعة في ذمة شخص اعتباري. الشخص الاعتباري مثل الشركات الكبيرة أرامكو سابك، هذه من أكبر الشخصيات الاعتبارية، وذلك قد تستأجر أرامكو لحفر مثلا، أو شركة هي تستأجر شركات للحفر، فهذه من باب المنفعة في الذمة، والشركة هي شخص اعتباري ليس شخصا طبيعيا. الآن تطور الفقه واعترف بالشخص الاعتباري بشروطه المذكورة في كتب الفقه، فلما اعترفنا بالشخص الاعتباري فنقول ممكن أن يكون هناك عقد على منفعة في ذمة الشخص الاعتباري. قال جائز التصرف لأن من لا يصح تصرفه في ماله لا يصح تصرفه في منفعته. نعم. نعم، هذه مسألة يقول الفقهاء إنما كان من أعمال القرب لا يجوز الاستئجار عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا. إذن أعمال القرب كالأذان والصلاة الإمامة والحج، إن أنبت غيرك في الحج استأجرته في الحج فلا يجوز أخذ الأجرة، القضاء، تعليم الناس العلم الشرعي والقرآن، وإن كان بعض العلماء يفرق خلاف المشهور، طبعا بعض العلماء يفرق بين تعليم الناس الفقه وتعليمهم القرآن، فيقول إن تعليم القرآن لا يجوز أخذ الأجرة عليه، بينما تعليم الفقه يجوز أخذ الأجرة عليه. لماذا فرقوا؟ قالوا لأن القرآن من أعمال القرب فيتعبد بلفظه، بينما الفقه هو ليس شيئا في ذاته وإنما هو صنعة، يعني مثل المهنة. وأما المشهور فحتى تعليم الفقه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، إذا لا يجوز أخذ الأجرة. لكن متى يجوز أخذ مال عليه؟ يجوز في حالات. الحال الأول إذا كان من باب الرزق، الرزق هو أن يكون بيت مال المسلمين فيجوز، مثل الأئمة والمؤذنين كلهم يأخذون من باب الرزق. الحالة الثانية إذا كان من باب الجعالة، ومع أن الأولى تركه، لا شك أن الجعالة حينئذ تنقص الأجر، لكن الأولى تركه، لأن في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح بل في الصحيحين، لما جاء اللذيذ قالوا هل فيكم من راق؟ قالوا اجعلوا لنا جعلا، مع أن الرقية من أعمال القرب فلا يجوز أخذ الأجرة عليها وإنما يجوز أخذ الجعل. الجعل ما هو؟ هو على النتيجة، وبناء على ذلك فالراقي الجعل يكون على نتيجته وهو الشفاء، فإذا شفي أخذ الجعل لا على القراءة، فيأخذ على النتيجة وهي على الشفاء. القاضي يأخذ الجعل على ماذا؟ على انتهاء الحكم، فيقول إن انتهى الحكم فأخذ كذا من الخصمين لا من أحدهما إلا أن يتبرع أحدهما بعد ذلك. الإمام والمؤذن يكون جعلهما على حفظ المسجد، فيكون الجعل الذي أخذنا على الحفظ هذا الجعل. الأمر الثالث الذي يجوز، قالوا طبعا من الجعل أيضا في تعليم القرآن، يقول لك 10,000 إن ابني حفظ القرآن، يعني عند إنهائه حفظ القرآن كاملا فلك الجعل، يقول هذا يجوز عند الجعل، لكن الأولى تركه لأنه ينقص الأجر، لما ثبت في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية يغزون فيتعجل فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. الأمر الثالث أن فقهاءنا يجيزون أخذ الأجرة عند الحاجة، عند الحاجة. ولذلك أحد المشايخ توفي رحمة الله قبل تقريبا 50 سنة ألف كتاب سماه البرهان في جواز أخذ الأجرة لتعليم القرآن، قررها على هذا الأمر وهو الحاجة. إذ لو لم يعطى معلم القرآن أجرة ولو لم يعطى الإمام أجرة حيث لا رزق له فلن ينتصب أحد لهذه الوظائف تعليما وإمامة وتأذينا. إذن فهذه من الأمور التي تجوز عند الحاجة ولا تجوز عند غيره. ذكرت لكم قبل أمثلة مما يجوز عند الحاجة وقلنا إنها تقريبا في المذهب تقريبا 5 أشياء هذه منها، وهو أنه يجوز أخذ الأجرة على أعمال القرب عند الحاجة، والمقصود بالحاجة الحاجة العامة للحاجة لبعض الأفراد. نعم. نعم، يقول الشيخ وعلى مؤجر الذي يؤجر، مثل ما ذكرت لكم قبل أن الأفصح بدون تشديد، كل ما جرت به عادة وعرف، هذه هي القاعدة والمناط. والقاعدة الثانية أن كل ما كان لاستيفاء المنفعة فإنه يكون على المستأجر كذلك. ثم ذكر قال كزمام مركوب وشد، طبعا ذكر أمثلة باعتبار وقته، زمام المركوب الذي يعني يركب به، والشد يعني شد المتاع والمركوب، قال ورفع وحط، كلها تكون على المؤجر وعلى المكتري وهو المستأجر، نحو محمل ومظلة وتعزيل بالوعة إن تسلمها فارغة، تزيل يعني تنظيف البالوعة. قال وعلى مكر تسليمها كذلك أي نظيفة، وهذه بناء على أمثلة سابقة. نعم. نعم، يقول الشيخ إن عقد الإجارة عقد لازم لا يجوز لأحد من المتعاقدين فسخه إلا بإذن صاحبه. نعم، يقول الشيخ إن عقد الإجارة يكون عدم استيفاء المنفعة لأحد 3 أسباب، إما بسبب امتناع من المستأجر، وإما بسبب منع من المؤجر، وإما بسبب طارئ. ما في أحد هذه الأسباب الثلاثة، هذه القسم العقلية. نبدأ أولا بالأمر الأول، وهو أن يكون الامتناع من استيفاء المنفعة بسبب المستأجر. يقول الشيخ فإن كان الامتناع بسبب المستأجر فإنه حينئذ، طبعا بلا عذر اللي هو سبب الطارئ، فإنه حينئذ تلزمه كل الأجرة. وذلك قال فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة. لو أن شخصا استأجر من آخر بيتا ولم يسكنه ثم انتهت السنة قال ما سكنت بيتك، نقول ادفع الإيجار، لأن الامتناع من جهتك أنت من غير عذر وهو السبب الطارئ. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الامتناع والمنع من جهة المؤجر، رجل استأجر آخر بيته لمدة سنة تبدأ من الآن تالية للعقد، أول يوم جاء قال عطني المفتاح، قال لا بكرة بعده بكرة بعده بكرة بعد انتهت مدة الإجارة مثلا، إذن من الذي منع من استيفاء المنفعة؟ المؤجر، المؤجر هو الذي منعه. ولذلك قال وإن حوله مالك فلا شيء له. ما معنى قوله لا شيء له؟ أي أنه لا يستحق الأجرة، لكن ليس على إطلاق فقط لا يستحق الأجرة، بل نقول المنفعة ملكها المستأجر، ومنع المؤجر له منها يجعله غاصبا للمنفعة، فحينئذ يلزمه قيمة الغصب. مشوا معي؟ يعني يلزم المؤجر إجارة البيت للمستأجر. طيب إذا كانت الأجرة الحقيقية مثل الأجرة التي اتفق عليها فحينئذ كما قال المؤلف لا شيء للمالك. صورة ذلك رجل أجر آخر بيته 20,000 ثم ثاني يوم ارتفعت الأجارات إلى 100,000، منع المؤجر المستأجر من الانتفاع، فنقول إن كانت الإجارة لم ترتفع فلا شيء لك، لأن 20 في مقابل 20، وإن كانت الإجارة ارتفعت إلى 100,000 فيلزمك يا صاحب العقار أن تعطيه الفرق، فتعطيه 80,000، لأنك غاصب للمنفعة والمنفعة يملكها المستأجر. وضحت المسألة عبد الرحمن؟ طيب، الحالة الثالثة أن تكون إجارة انخفضت، أجره ب20 ثم انخفضت الإجارات إلى 10، فنقول ماذا يجب؟ لا شيء له. إذن قول المصنف وإن حوله مالك فلا شيء له في حالتين: إذا كانت الأجرة الفعلية مساوية للأجرة التي تعاقد عليها أو أقل، وأما إن كانت أجرته حال المنع أكثر فيلزمه الفرق ما بينهما، وعرفنا المثال قبل قليل. نعم شيخ. نعم، يقول الشيخ بدأ يتكلم عن ما تنفسخ به الإجارة، قال: وتنفسخ بتلف معقود عليه. هذه من الطوارئ، الطوارئ المانعة استيفاء المنفعة كتلف المعقود عليه أو أمر من السماء، فتنفسخ به الإجارة كما ذكر المصنف هناك لما قال إن العقد على ما لا منفعة فيه لا تصح، كذلك لو انتفت في أثنائه. فإذا تلف المعقود عليه فإنها تنفسخ. قال: وموت مرتضع، لأننا نحن قلنا إن المعقود عليه قيل إنه حفظ المرتضع، وقيل إن المعقود عليه هو اللبن، فعلى القول بأن المعقود عليه هو اللبن، فحينئذ فإن مستوفي اللبن هو المرتضع، فإذا مات فإنه تنفسخ الإجارة. وإن قلنا إن المعقود عليه هو المرتضع نفسه فيكون موت المرتضع داخل في قوله وتنفسخ بتلف معقود عليه. قال: وانقلاع ضرس، لأن الضرس هو المحل وليس هو المعقود عليه، وإنما المعقود عليه هو المنفعة وهو قلع الضرس. قال: وانقلاع ضرس أو برئه، فإنه حينئذ تنفسخ الإجارة. نعم. ولا يضمن وكيل خاص من نزله خطأ، ولا نحن حجام وغبير بيضاء عرف حفظه من هدي نبيه مكلف أو ولي غيره، ولا تجم أيديه ولا راعي ما يتعدى له. نعم. ويضمن مشتركون ما تلف بفعل لا بفعله ولا قدرة له، والخاص من قدر له بزمن مشترك بالعمل. نعم. هذه مسألة متعلقة بالضمان، ذكرت لكم معرفة ضربي الإجارة. الإجارة أو الأجراء نوعان: أجير خاص وأجير مشترك. كيف تفرق بينهما؟ ذكرها الشيخ في آخر الكلام اللي قرأه الشيخ كمان قبل قليل، أن الأجير الخاص هو من قدرت منفعته بالزمن، وذلك قال لكم إن قال المصنف قال لنا قبل قليل إن إجارة العين قسمان: إلى أمد ومقدرة بمنفعة. فإن كانت قدرت بالزمن فإنه يسمى بالأجير الخاص، مثل لما تستأجر عندك خادم يقوم بصب القهوة والشاي مدة ساعتين في اليوم، ليجيك يصب القهوة والشاي عندك في البيت، جيب قد تستأجر بالساعة، يؤجرون بالساعة، هذا يسمى أجير خاص. النوع الثاني الأجير المشترك، وهو الذي يقدر منفعته بالعمل ولا يقدر بالزمن، مثل لما تدخل سيارتك ورشة لإصلاحها فإنها مقدرة بالعمل وهو الإصلاح لا بالزمن، هذا الأجير الخاص والأجير المشترك. الأجير الخاص لا يضمن إلا إذا فرط، لأن يده يد أمانة. وأما الأجير المشترك فالأصل أنه لا يضمن لأنه أمين، لكن ضمنه الصحابة كعلي رضي الله عنه وغيره لأجل المصلحة العامة، إذ لو لم نضمن الأجير المشترك لضاعت حقوق كثيرة، ولذلك فإن الصحابة ضمنوه وأخذ بذلك الفقهاء، فقالوا إن الأجير المشترك ضامن لما تلف تحت يده، إلا ما استثناه سيأتي بعد قليل المستثنى فيما حفظ في حرزه وكان بغير فعل آدمي فيضمن. صورة ذلك انظر معي: عندك شخص أجير عندك في المحل يعمل بالساعة، وبينما هو كذلك حمل متاعا فسقط منه وانكسر، نقول لا ضمان عليه، ما يضمن، وليس لك أن تخصم من راتبه ريالا واحدا لأنه يعمل عندك بالساعة. ومثله الخادمة في البيت أجير خاص، كل ما أتلفته من غير تفريط لا تضمنه لأنها أجير خاص. السائق ما أتلفه أعطيته السيارة ليقود السيارة لأنه أجير خاص عندك بالساعة يعمل، ثم حدث فيها شيء من غير تفريط منه وليس الخطأ عليه فلا ضمان عليه، وليس ولا يجوز لك أن تخصم عليه ريالا واحدا، حرام عليك ذلك إلا أن يكون بتفريط منه. النوع الثاني إذا كانت الأجير أجيرا مشتركا فإنه يضمن في الجملة إلا ما استثني، سنرجع لها بعد قليل. مثال هذا الشيء: رجل أدخل سيارته إلى ورشة، لما جاء وجد أن السيارة مصدومة، قال والله مو بأنا اللي صادمها، واحد صدمها، أحد الذين أراد أن يدخل صدمها. نقول يجب على صاحب الورشة إصلاح أو الضمان. الضمان نقول إصلاح، وإنما نقول الضمان. مثال قريب حدث: أحد الأخوان يقول أدخلت سيارتي لصاحب المغسلة يغسل السيارات، لغسل السيارة، ليس عاملا عنده بالساعة يعمل، وإنما أدخلها لأجل منفعة. فصاحب العامل أرجع السيارة فإذا بها تقع في حفرة فتنعدم السيارة. العامل هذا أجير خاص أم أجير مشترك؟ لا، يأخذ راتب بالساعة يداوم، أليس كذلك؟ يقول كان داوم بالساعة، فما رأيكم؟ أحسنت، أنت بالنسبة لصاحب المحل يضمن صاحب المحل، لأن العامل هذا وكيل عن صاحب المحل في تقبل العمل، فصاحب المحل هو الذي يضمن إصلاح السيارة، ولا يجوز لصاحب المحل أن يرجع على العامل لأن العامل أجير خاص عنده. إذن هذا العقد أو هذا المثال يشمل أجير خاص وأجير عام. وضحت؟ جيد. إذن يجب على صاحب المحل أن يعطيه قيمة السيارة، قيمة ضمان السيارة، ولا أقول إصلاح السيارة. طيب، نرجع لكلام المصنف. قال: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، يعني من غير تعمد ولا تفريط. قال: ولا نحو حجام وبيطار. الحجام الذي يحجم والطبيب معروف، والبيطار الذي يصف الأدوية. قال: عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجن أيديهم، ولا راع ما لم يتعدى أو يفرط. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن. مفهومه أن من تطبب وهو يعلم منه الطب فلا يكون ضامنا، فلا يكون ضامنا. إذن الطبيب إذا كان عرف منه الطب وهو عرف حذقهم، يعني معرفة الطب، الآن يعرف بكون المرء طبيبا بأمرين: بالشهادة، والأمر الثاني أن يكون قد حصل على إذن من الجهات، شهادة تعادل أو معادة التخصصات الطبية. قال: عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف، لا بد أن يأذن المريض بالعلاج، إلا في حالة واحدة مستثناة، وهي حالة ما يسمى حديثا بطب الطوارئ أو عند الضرورة عند الفقهاء. فمن دخل في الطوارئ فإن طبيب الطوارئ يقوم بالعلاج مباشرة من غير إذن، غير الطوارئ يلزم الإذن حتى في قلع الضرس. قال: أو ولي غيره، أي غير المكلف كالصبي المجنون، ولم تجني أيديهم، أي لم يتعمد الخطأ، وهذا معنى قوله جنت أيديه، جنت يده. قال: ولا راع، أي الراعي كذلك لا يضمن، وإن كان يعني مشترك بين مجموعة، لأن العرف جرى به، ما لم يتعدى أو يفرط. ثم قال: ويضمن المشترك وهو الأجر المشترك ما تلف بفعله، لا ما تلف من حرزه. يعني أحيانا قد يكون قد حفظها في حرزه، السيارة وضعها في داخل المحل ثم جاءها مطر، فهذا لا ضمان. قال: لا من حرزه فلا يضمن، ولا أجرة له إذا تلفت لفوات المنفعة. نعم، آخر جملتين. نعم، انتهينا منها. نعم، يقول الشيخ: وتجب الأجرة بالعقد، محل ذلك إذا كانت الإجارة إجارة عين، إجارة، نعم، إجارة، إجارة عين. وأما الإجارة على المنفعة فإنها تكون بعد ذلك عند استيفاء المنفعة. قال: وتجب الإجارة بالعقد ما لم تؤجل، أي ما لم تؤجل اتفق على تأجيل الأجرة، وحينئذ تستحق كاملة بتسلم العين. وذلك فإن من استأجر من غيره دارا فإنه يستحقها بمجرد العقد، إذا كانت ليست في الذمة، إذا لم تكن في الذمة، اللي في الذمة اللي هي المؤجلة، ما لم تؤجل إجارة العين التي تكون في الذمة. نعم. نعم، لأن المستأجر يده يد أمانة كما ذكر المؤلف قبله، وصاحب ومن يده يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. والقول قول من كانت يده يد أمانة في نفي التعدي والتفريط. نكون بذلك بحمد الله أنهينا باب الإجارة، وغدا إن شاء الله نبدأ بالمسابقة وما بعدها إلى نهاية إن شاء الله عز وجل كامل كتاب البيوع والمعاملات بإذن الله عز وجل. عندنا هنا سؤال واحد باقي نسيت أن أقرأه. هذا أخونا يقول: ما حكم سحب البال من مصرف إلى آخر إذا كان يأخذ رسوما، خاصة إذا كان ربويا؟ أولا عندنا الإيداع في البنك الربوي، ثم سأذكر الرسوم. الإيداع في البنك الربوي عندنا قاعدة شرعية تقول: إن العبرة بالعقد لا بالشخص. ما معنى هذه القاعدة؟ أن الذي أمامك وتعاقدت معه إن كان عقدك صحيح فهو صحيح، ولو كان أكثر من يتعامل بالربا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ورهن درعه، وأجر علي نفسه عند يهودي، وقد حكى الله عن اليهود أنهم يأكلون السحت والربا، السحت الذي هو الرشوة. والعكس، لو أنك تعاملت مع أتقى الناس ولكن بعقد محرم فهو حرام، فالعبرة بالعقد لا بالشخص. إذن مع البنوك العبرة بعقدك معه، فإن كان إيداعك لمالك في حساب لا يتعامل بالربا كالحساب الجاري مثلا، أو الحسابات التي وجدت الآن مثل حسابات المضاربة في بعض البنوك، يعني بنك عندنا أو بنكين فقط في المملكة تجعل حساب المضاربة، فمثل هذا الحساب إن طبعا قيل بجوازه وهو عليه يعني كثير من الناس، فحينئذ نقول إنه يجوز بغض النظر ما البنك الذي أمامك. باب الورع شيء آخر. الورع شيء اجعله على جانب، والحكم شيء آخر. الورع تطبقه على نفسك لكن لا تفتي به الآخرين. روى محمد بن طاهر القيسراني بإسناد ثابت أن سفيان بن عيينة يقول: الورع كل يحسنه، كل واحد يقدر يقول لك حرام وهو الورع، لكن الفقه الرخصة من الثقة، يقصد بالثقة الذي يعرف الأصول والقواعد. إذن هذا ما يتعلق في الإيداع في البنوك التي قد تتعامل بالربا. الأمر الثاني يقول أخونا أنهم يأخذون رسوم. أنا ما أدري شخص يأخذ رسوم، فالرسوم كثيرة، البنك كل شغل باقي على الرسوم، كل شغل البنك يأخذ على الرسوم، فتح الحساب يأخذ عليه رسوم، بعض البنوك إصدار البطاقات يأخذ عليها رسوم، سم الرسوم السنوية على البنك نفسه يعني. هو نحن الفقهاء يقولون إن المال الذي يودعه الشخص في البنك ليس من باب الوديعة، وإنما هو من باب القرض، فأنت مقرض للبنك، وعندما تضع عنده مال لأجل حفظ القرض فأنت في الحقيقة أقرضته وجعلت له مال، فحينئذ يجوز، لا العكس. فحينئذ يقول الأمر فيه سهولة أنك تعطيه، هذه يسمونها رسوم أيضا. فكل هذه الرسوم يعني البنك هو أصلا لا يكون عمله إلا في أمرين معروف البنك: في بيع الديون وبيع الائتمان فقط، كل نشاطات البنك تعود لهذين الأمرين، إلا ما ندر مثل التأجير الصناديق، وهذه لا تعادل 1 من 1000 من نشاطه. فكل نشاط البنوك في 2: بيع الديون، بيع الأموال، ولا يبيع الأعيان، يبيع الأموال يسمونه بيع الأموال، وبيع الائتمان وهو التسهيلات البنكية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.